شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 18 من أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 26 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، يعني مقدمة لابد منها. يعني احنا تصورنا احنا للطرح التاريخي داخل المدرسة، يعني ان احنا كنا في فترة معينة ما كناش بنقدم تاريخ يعني، وبعد كده في الخريطة العامة موجود داخل العلوم الشرعية تاريخ، فعملنا دورة اللي هي حضرها الرجل الطيب ده اللي بيقول حضرت الدورة الاولى اللي هي مدخل للتاريخ الاسلامي دي. قلنا نعمل ايه بدل ما الناس حتى قبل ما ندرس تاريخ بشكل دقيق او كده، الاول الناس تاخد فكرة عامة عن التاريخ مطلق، التاريخ كل التاريخ. فروحنا عملنا دورة اسمها مدخل ايه، مدخل التاريخ الاسلامي. ايه الدورة؟ قلنا نتكلم فيها شوية عن انواع المؤرخين وانواع الكتابة التاريخية وانواع الفلسفات التاريخية، وبعد كده سرد عام لأفكار حوالين حياة العرب قبل الاسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، العهد المكي، العهد المدني، فترة الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية. وفي الغالب ما كناش يعني كنا بنوصل هنا او نلحق اول حتة في الدولة العباسية وبنقف، الدولة العثمانية وبنقف خلاص. بعد كده مع الوقت بقي في عندنا خلاص في المحاضرة دي، الدورة دي يمكن كبرناها شوية خلناها تاريخ واحد. وبعد كده قلنا ايه الاجزاء اللي احنا كنا قلناها طرح سريع، لان كان هدف الدورة الاولى هي خريطة عامة واسعة عن التاريخ الاسلامي. ايه ناخد بقى اجزاء ونعمل ايه عليها تركيز. فبقينا نعمل دورة اسمها دورة السيرة النبوية، سيرة خلاص، اما عهد مكة او عهد مدني وكده لوحدها، واللي هو كان مكون اصلا جوه دور التاريخ. فبدل ما كنا بنقولها في جزء من المحاضره بقينا بنعملها في 6 محاضرات 8 محاضرات او حاجه زي كده. ونفس الحكايه في الدوره دي، دور التاريخ الدوله الامويه العباسيه، بدل ما كنا بنتكلم عن الدوله الامويه العباسيه عرضا داخل كلام عن الخريطه الكبرى للعالم الاسلامي تسلم، بقينا نعمل ايه، قلنا لا ناخد الحقبه دي وايه بدل ما نتكلم عنها في محاضره او محاضره ونص، نعمل ايه خليها في كام محاضره، 8 9 يعني، بحس ايه نقول تفاصيل اكثر ونحيل على قراءة اكثر. يعني انتوا الدورة دي محاضراتكو انا هقول جزء وانتوا هتقروا جزء خلاص، بحس يبقى نكمل القراءة العامة لل ايه اهمية الحقبتين سواء الدولة الاموية والدولة العباسية. احنا بنتكلم تقريبا على التاريخ ما بين سنة 41 هجري لغاية 656 هجري، فاحنا بنتكلم عن كام سنة؟ 615 صح حاجة؟ حاجة كده. سنة 41 هجري لغاية 656 هجري. 41 هجري هو تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة أو لا؟ لا لا ازاي؟ فاحنا بنتكلم عن حقبة تقريبا طويلة جدا، يعني 615 سنة، فده مساحة مساحة ضخمة جدا في التاريخ. ده واحد. 2 رقعة جغرافية ضخمة جدا. يعني احنا اول ما نيجي نقرخ للدولة الاموية والدولة العباسية بنقرخ لأنهي مساحة؟ المساحات الآتي: الجزيرة العربية كلها، العراق والشام وارمينيا واذربيجان كلهم خلاص، الشمال الافريقي كله، مصر لغايه النوبه وتونس وجزائر وليبيا والمغرب واسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، ده من الناحيه دي. ومن الناحيه الثانيه كل دول الخانات اللي هي اي حاجه بتخلص باستان ما عدا افغانستان وباكستان، وافغانستان وباكستان وشمال الهند، كل ده انا بتكلم فين؟ في الدوله الامويه العباسيه. فمساحه الرقعه الجغرافيه تقريبا كانت مغطيه مثلا 75% من مساحه العالم القديم، يعني حاشا الامريكتين. فانا بتكلم عن مساحه جغرافيه ضخمه جدا. فطيب ده من ناحيه الاهميه الامتداد التاريخي، من ناحيه الامتداد الجغرافي للدولتين. الاخطر من كده ان تقريبا كل التشكلات العقديه والمذهبيه والفقهيه والعلميه تشكلت في العصرين دول. يعني ما من مذهب فقهي معاصر موجود عايش لسه اصحابه، في حد بيتمذهب بهذا المذهب الا واصله في هذه الحقبه. يعني احنا عندنا ايه المذاهب الفقهيه اللي موجوده عايشه لغايه دلوقتي تنتسب للاسلام فقهيه؟ عندنا المذهب اقدم المذاهب بتاعت اهل السنه مذهب الحنفي، بعد كده المالكي، بعد كده الشافعي، بعد كده الحنبلي، بعد كده المذهب الظاهري. الخمس مذاهب دول عايشين قاعدين. طيب من مذاهب تنتسب للاسلام ومش سنه شيعة، عندنا المذهب الزيدي، عندنا المذهب الامامي او الجعفري، خلاص ده كله ايه موجود. كل هؤلاء الاشخاص كانوا عايشين في هذه الحقبه، خلاص كده. طب مذاهب كانت موجوده واندثرت فقهيه او عقديه، مذهب اللي اندثر كان موجود، مذهب الليث بن سعد امام مصر، مذهب سيدنا سفيان الثوري، مذهب الاوزاعي امام اهل الشام، مذهب الامام الطبري، مذهب ابن شهاب الزهري، كل هذه المذاهب كانت موجوده واندثرت، وكل هؤلاء القوم كانوا موجودين في هذا العصر. طيب كل كتب التدوين، كل كتب الدواوين، دواوين السنه، دواوين السنه الاساسيه، يعني معانا اقدم كتاب حديث وفقه وصل لنا حتى الان الموطأ الامام مالك، ثم صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الاربعه الترمذي وابو داود وابن ماجه وابن النسائي ومسند احمد وسنن الدارمي ومصنفين، مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، وكل كتب كل دواوين السنن الاساسيه مدونه في هذا العصر، يا اما في اخر الاموي يا اما في اول عباسي، فهو معظم التدوينات في عصر عباسي. كل علوم الاسلام تقريبا دونت في هذا العصر، كل علوم الاسلام، يعني علم التجويد، علم النحو، علم الصرف، علم القافية والعروض، علم الحديث، علم القرآن، علم كل العلوم ترجمت في هذا العصر. كل العلوم الطبيعية والفلسفات والعلوم الرياضيات والميكانيكا والهندسة التي إما ابتدعها المسلمين من الأول من البداية، أو أخذوا علوم موجودة عند أمم قديمة سواء الروم أو الفرس أو الهنود وترجموها وأضافوا إليها وبتاع، الترجمات تمت في هذا العصر وإنشاء هذه العلوم في هذا العصر وتطور هذه العلوم في هذا العصر. فإحنا بنتكلم عنها مساحة ملء السمع والبصر. كل المذاهب الصوفية المعروفة، كل الطرق الصوفية المعروفة حاليا ممتدة لهذا العصر، الطريقة القادرية، الطريقة الـ اسمه إيه ده، الطرق القديمة، سواء إحنا بنتكلم على يعني معظم تصوف العجم، صوف العجم يعني بنتكلم على جلال الدين الرومي، ابن عربي، احنا بنتكلم على ناس جايه من اخر هذه الحقبه ثم الناس بتنتسب اليها بعد كده، خلاص وهكذا. فتقريبا احنا المساحتين دول لو انا مسكت التاريخ الاموي العباسي، اتقنت المحطات الاساسيه اللي فيه، اتقنت القضايا الاساسيه اللي فيه، تقريبا هبقى ملم بمساحه ضخمه جدا عن الاسلام ومن علوم الاسلام والخلافات الدائره حواليه، خلاص كده. فده اهميه الدوله الامويه والدوله العباسيه. الفرق، كل الفرق اللي نشات العقديه ظهرت في هذا العصر تقريبا، يعني مثلا الجبريه، القدريه، المرجئه، الشيعة بكل انواعهم، اللي هم الناصبة أو النصب، كل الفرق الكلامية بعد كده سواء المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، كل هذه الفرق ظهرت في هذه العصور، خلاص. فتقريبا أنا كده بغطي يعني المساحة. فأنا لو أنا أتقنت هذه المساحة، مش طبعا مش في أكيد مش في التسع محاضرات دولة، في التسع محاضرات بمراجعهم. يعني احنا المفروض هنحل الدوره دي المفروض فيها احالات اكتر، يعني حضراتكم هتقروا شويه كويسين معانا، الاحالات بتبقى تكليفات قراءه، بحيث الحاجه اللي احنا بنقولها هنا لو انت اتغطيتها قراءه هتفاجئ ان انت عندك إلمام ممتاز جدا حتى بالمساحات اللي انت عايز، لو عايز تستكمل دراسه تقرا فيها ايه، سواء بالعربي او بالانجليزي لو واحد عنده صحه وعافيه ومعاه لغه عربي او انجليزي او فرنساوي او الماني، الثلاث لغات دول مكتوب كويس جدا بيهم عن الاسلام وبالذات عن الحقبه دي. ف على حسب ثقافه حضراتكم، احنا عايزين عربي ماشي كان بيع عربي انجليزي ممكن، الماني نجيب لكم حد الماني وفرنساوي ونقول له المراجع واديها لكم برضه خلاص كده. طيب احنا حابين نلحق نعمل ايه في التسع محاضرات دول؟ ان احنا نتكلم على نشأة الدولة الأموية وانهيارها سواء في المشرق أو المغرب. احنا عندنا صورتين بنقول عليهم الدولة الأموية. الدولة الأموية في المشرق دي من أول نشأة الدولة اللي هي 41 هجري بتولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة لغاية 132 هجري انهيار قتل مروان بن محمد الجعدي، كده خلاص آخر خليفة أموي لغاية 132 هجري. ده في المشرق. في المغرب من أول دخول عبد الرحمن بن معاوية اللي هو عبد الرحمن الداخل الأندلس في أول عصر بنو العباس ونهاية بنو أمية وتأسيسه لهذه الإمارة لغاية نهاية عصر الحاجب المنصور، ده كله نقدر نقول إن هي إيه التبعية الإسمية أو السلطة هناك لحد من البيت الأموي. ففي فترة حكم أموي في المغرب في يعني في الغرب يعني الأندلس. خلاص احنا نتناول ده وهنتناول ده. ثم طبعا احنا بنتكلم عليه مش السرد التاريخي هو بالاساس اللي احنا عايزينه، وان كان طبعا لازم نتناوله، اللي هي فكره ايه حاجات اللي هي اسباب الانهيار، اسباب الايه، اسباب الصعود، واتعمل ايه فيها مهم يسمع معانا ايه دلوقتي. يعني احنا في خلافات حصلت في بني اميه دلوقتي، لغايه دلوقتي الخلاف العقدي قائم عليها حتى الان. خلاص طيب بنو العباس نفس الحكايه، عايزين الاول نؤرخ للدعوه العباسيه نفسها اللي هي بدات في عصر في العصر الاموي، ثم قيام الدوله نفسها الدوله العباسيه بعصورها الاربعه. هم في ناس بتقسمهم احيانا ثلاثه واحيانا اربعه، احنا هناخد التقسيم الرباعي ده، العصر العباسي الاول، العصر العباسي الثاني، العصر العباسي الثالث، العصر العباسي الرابع، وهنتناول داخلهم اللي هو ايه تاريخ المذاهب الفقهيه جوه، تاريخ المذاهب العقديه والصوفيه والسلوكيه جوه. خلاص برضو اسباب القيام واسباب اسباب الانهيار لو قدرنا نعمل ده احنا هنبقى يعني يعني سعداء جدا بيكو. اتنين هنديكو قائمة قراءة موسعة دقيقة في الدولتين. لو انا عايز اقرأ عن بني أمية من ناحية السياسية، عايز اقرأ عن بني أمية من ناحية العقدية، عايز اقرأ عن بني أمية من ناحية التدوين والعلوم والعصر الرواية، لو بني العباس نفس الحكاية وهكذا. خلاص طيب في حاجة ممكن حضراتكم تبقى معاكم على طول، يعني لو ترجعوا لها بحس هنحيل عليها كتير، مش لازم تشتروها لأن هي غالية. ممكن إيه لو حد معاه فلاشة ياخدها من على أجهزة الشيخ العمود هنا أو يدور عليها ينزلها بي دي اف. أطلس حسين مونس اللي هو أطلس التاريخ الإسلامي مهم جدا. بس عشان كان في انا لما سالت في ناس لسه حاضره معانا اول مره فما يعرفوش الملف اللي احنا كنا مدينه الدوره اللي فاتت. فاطلس حسين مونس مهم جدا بالنسبه لنا. اطلس سامي المغلوث بتاع اطلس تاريخ الدوله الامويه مهم جدا. دول اطلسين، اطلس الدوله العباسيه، اطلس تاريخ الدوله العباسيه بتاع سامي المغلوث، المغلوث بالفاء. فكده عندنا ثلاث اطلس. عامل الامويه العباسيه المغلوث عامل اطلس تاريخ الدوله الامويه، اطلس تاريخ الدوله العباسيه. ومهم ومهمين جدا لان الاطلس المعلومه المرئيه بتفرق قوي، لانه اطلس مليان خرائط ومليان معلومات ومليان صور للاماكن، صور حقيقيه لما قالت قليل الاماكن دي، صور للدول حاليا. يعني مثلا بقول لك ايه مثلا تشقن، انت تقول لي والله حلو كلام كويس بس فين طشقند دي دلوقتي، فبقول لك ايه في كازاخستان مثلا او في اوزبكستان عذرا. فانت كده ايه ادي صوره المكان، ادي صوره المكان وادي الخريطه ايه، قال لك هي فين اوزبكستان نفسها خلاص فدي دول الخانات خلاص خلاص. ده معانا لو عايزين حاجه هنرجع لها كتب برضو كويسه نتحرك جواها. تاريخ الدوله الامويه بتاع محمد سهيل طقوش كويس، ودولة العباسية واسعة شوية بقى لأن دولة العباسية جواها دول كتير، لكن برضو الكلام عن الدولة العباسية اللي اسمه ايه ده سهيل طقوش، خلينا ماشي خلونا شوية في الدولة العباسية. في حد اسمه دكتور حاجة فوزي عامل حاجة من مجلدين، هنشوف هنقول أحسن دولة ولا أحسن ولا احسن المغلوس، لان المغلوس تقريبا عامل 8 كتب في الدوله العباسيه عشان السلاجقه. السلاجقة قوة الدولة العباسية والدول المنفصلة، فاحنا هنشوف ايه احسن حاجة ممكن نغطي بيها الدولة العباسية. لكن اطلس الدولة العباسية بتاع سامي المغلوس فوق الرائع، فوق الرائع. يعني انت سرد تاريخي وخرايط، سرد تاريخي وخرايط، سرد تاريخي وخرايط، فالدنيا ايه واضحة جدا. طيب موقف الفيرست، موقع الفيرست ده يعني عظيم جدا. حد يعرف فيكم موقع الفيرست؟ موقع الفيرست معمول بطريقة ايه؟ خريطة تفاعلية. موقع الفيرست بيعمل ايه؟ طب تقف عند الحتة جغرافيا وتقول له ايه سنة كذا، يطلع لك ايه الحكم والدول والكتب اللي متصنفة وبتاع، يعني حاجة حاجة داخل عليها علوم يعني الخريطة. وده شبه حاجة احنا عايزين نعملها، اللي هو انت دايما لما نسر التاريخ الناس بتتصور ان التاريخ السياسي بس. طب في اللحظة دي كان العلماء القرآن بيعملوا ايه؟ علماء الحديث كانوا بيعملوا ايه؟ العلوم اللي كانت بتعلم في هذا العصر. فالتاريخ السياسي احيانا بيبقى ايه؟ بيخليك الفارس اشبه بالتاريخ التكاملي يعني. فبيقول لك في اللحظة دي كان مين عايش من الأئمة؟ ايه الكتب اللي اتصنفت؟ مش السياسي بس، خلاص. فطبعا ده مهم جدا. طيب هو ده ليه ميت؟ هو تاريخ الدولة محمد سويل طقوش ده منفصل عن ده كتاب لوحده الدكتور محمد سويل طقوش. احنا ده سايمينه في الفولدر من الدورة اللي فاتت، حضراتكم ممكن تاخدوه برضو، اللي هو فولدر أسطورة التاريخ الإسلامي. ايه في كل الأطالس اللي احنا بنحيل عليها كلها، كل الكتب اللي احنا بنحيل عليها، كل الأوراق والجداول والمشجرات اللي هي مختصرات، والملف بتاع القراءة المنهجية جوه الفولدر. لو ممكن اسيبه هنا على الجهاز، ولو معاكم فلاشات خدوه بعد المحاضرة. الملف نزل على الجروب واترفع، وحد كان رفع اللينك بتاع الدرايف لو عايزين اللينك برضو بتاع الدرايف. في كل حاجة، في كل اي حاجة احنا بنحيل عليها موجودة جواه، خلاص. بس انتوا عشان كده احنا سالنا في حد جاي معانا من اول مره واحده، لان احنا كنا حلنا عليه الدوره اللي فاتت. لكن ايه عادي خدوه، يعني هيفيدكم جدا في ايه، هي ايه ده الخريطه صغرت كده ليه؟ انتوا كنتوا شايفين الخريطه؟ طب هو احنا بعد كده عايزين يعني يعني والا الخرايط احنا هنبقى محتاجين، يعني انا ما اقدرش اشاور لهم على حاجه دلوقتي. قال لك شايفها، قال لك هي فين الخريطه كلها، على مش النقطه اللي. عموما شايفين الخريطه. هذه المساحه هي اكبر توسع وصلت له الدوله الامويه في اعلى عصر من التمدد السياسي. عشان لما نيجي نتكلم جغرافيا، مفيش قلم ليزر العب بيه؟ قلم ليزر؟ طيب لا لا لا ال يعني بس هما مادام مش شايفين الخريطه مش هيشوفوا الكورسر يعني. لا ده عشان قريب طبعا. من اول ناحيه هناك اسبانيا والبرتغال اللي هم الاندلس يعني، ده معانا. وبعد كده المصطلحات الثلاثة دي احنا هنستخدمهم. لما بنقول شمال الافريقي في العصر الاموي او العباسي، احنا بنتكلم عن اربع حاجات جنب بعض. بنتكلم على مصر دي لوحدها، وبنتكلم على المغرب الادنى، المغرب الاوسط، والمغرب الاقصى. ثلاث مصطلحات. فبنقول مصر بمصر، المغرب الادنى احنا بنتكلم كده على ايه؟ على برقة وطرابلس، وممكن نكون رايحين كمان ناحية تونس. المغرب الأوسط احنا كده بنتكلم على الجزائر. المغرب الأقصى يبقى نقصد ايه؟ المغرب، البلد اللي هي حاليا شبه المغرب يعني، في الحتة اللي فيها المغرب دي. او احيانا لو قالوا افريقية يقصدوا تونس اللي هي المغرب الأدنى. عشان كده احنا بنقول المغرب الأدنى برقة وطرابلس. ليه احنا بنقول التقسيمه دي؟ لانه زمان لفتره طويله جدا، مثلا ايام سيدنا معاويه مثلا في منتصف الوقت بتاعه، كانت مصر برقه وطرابلس طابعين لمصر في الاداره. بعد كده سيدنا معاويه فصلها لوحدها واتعملت حاجه لوحدها. وبعد كده بقيت في ثلاث: مغرب ادنى، مغرب اقصى، مغرب اوسط، مغرب اقصى. خلاص كده. فالمغرب الاقصى والاوسط والادنى ومصر، ده الشمال الافريقي لغايه النوبه. تلاقوا مصر تلاقيها ايه؟ مرحبة شوية كده، وجزء من الشمال وجزء من الساحل الشرقي الأفريقي ده برضو كان تبعهم. والجزيرة كلها طبعا، الشام كله، العراق كله، آسيا الوسطى، آسيا الوسطى، عذرا، آسيا، آسيا الصغرى، الحتة دي، دي أرمينيا وأذربيجان، المنطقة دي. ايه؟ لا ما بيعملش كده، ما بيعملش كده فعلا، هي دي عايزة تكبر. وال انت جا... ممكن نشوف ايه؟ مش عارف، انا مش حاسس. ده ايه ده؟ كروم صعب. لا يا عمي، لا لا لا، ليه؟ مرة جاية إن شاء الله حسنوا مكانه خلاص. وإيران كلها، وأرض السند اللي هي الشمال الغربي لشبه القارة الهندية الكبرى حاليا، وبلاد ما وراء النهر اللي احنا بنتكلم ناحية أفغانستان، وما وراءها جزء من دول الخانات اللي هم حاليا داغستان، طاجكستان، أوزبكستان، الحتة دي خلاص كده. طبعا الصين، لا احنا كنا واخدين حتة من الصين، حتة بس، ما تاريخيا ما المسلمين لم يتوغلوا بشكل قوي داخل الأراضي الصينية خلاص كده. ده الشكل العام للخريطة. طيب الكلام على الدولة، الدولة الأموية والدولة العباسية، احنا بنتكلم على عصر الراشدين، الدولة الأموية والدولة العباسية لغاية ممكن العصر العباسي الثاني او كل الدولة العباسية، احنا بنتكلم ما زلنا على الحقبة العربية، يعني العرب هم اللي بيحكموا حتى لو حكم اسمي خلاص، كلهم عرب، الخلفاء كلهم عرب، سواء في الراشدين او الامويين او العباسيين. طيب التقسيمه النسبيه ايه؟ التقسيمه النسبيه ان احنا، لا دي تكبر دي اخفي ازاي؟ كده حاجة واضحة. طيب طيب بالتقسيم كده اللي احنا هنقوله الاول هو الجد الاعلى، يعني احنا بنقول قريش ابنه قصي، تحته عبد مناف. امسك عبد مناف ده، معظم اللي جاي منه هو ده اللي احنا التقسيم كله اللي احنا هنقوله، يعني ينتسب اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده جده الاكبر، ينتسب اليه بنو اميه، ينتسب اليه بنو العباس بالاصاله لان هم اولاد عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فبني اميه وبنو العباس، لو قلنا بنو العباس دول ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم القرابه، يعني قريبين، اولاد عمه فعلا، ده ان عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كله ده جاي من تحته اللي هم بنو العباس. بنو اميه اولاد عمومه النبي صلى الله عليه وسلم بس ايه، من بعيد شويه، عشان كده لما مثلا اسم سيدنا معاويه اسمه، فاحنا بنقول معاويه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن صخر ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي. فين قصي؟ اهو اللي هو قريش قصي تاني واحد على طول. مين ابن قصي؟ عبد مناف. عبد مناف ده الجد الاكبر سيدنا معاوية خلاص. طيب عبد مناف ده مخلف مين؟ هاشم وعبد الشمس. عبد الشمس ده خلف أمية، أمية ده مخلف سيدنا ابو سفيان، ابو سفيان مخلف سيدنا معاوية اللي هو جايب كل الامويين من بعده. هاشم ده مخلف عبد المطلب، عبد المطلب مخلف العباس اللي كل اللي هيجي من نسله كل العباسيين، مخلف عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تحته سيدنا علي وسيدة فاطمة، يعني عندنا الحسن والحسين، بعد كده كثير جدا من العلويين اللي هم أئمة الشيعة، ده خارج المساحة بتاعتنا، او لما هيتقاطع معنا هيبقى في علويين في وقت العباسيين، دول من نسل اولاد علي بن ابي طالب، اولاد سيدنا الحسن والحسين. فيبقى احنا عندنا كده عبد مناف ده هتلاقي نازل منه ايه؟ كله. فهذه التشجيره حطوها دايما في اسكان اذهانكم، ليه؟ كده هتفهم النسب كله، مين ابن مين، ابن عم مين، كلهم خلاص. عشان كده احنا بنقول كلهم في الاخر، كتير جدا في الصياغه اللي يحصل في الخلافات السياسيه وبتاع، تلاقي الراجل سيدنا معاويه مثلا لما الروم بداوا هيحاربوا، هيهاجموا الروم، هيهاجموا الشام، ادان الخلافه بينه وبين سيدنا علي، الخلافه بينه وبين سيدنا علي، فبعت ملك الروم يقول له لا والله انا ارسل الى ابن عمي فنصطلح ثم نعود عليك فنقاتلك قتال الرجل الواحد حاجه كده. فاللي هو ايه، هو بيتكلم عن ابن عمه، ابن عمه ليه؟ لانه ابن عمه بس منين؟ من بي شويه خلاص. والا يعني عبد شمس ده اللي هو الجد الاكبر هو هاشم بالنسبه له عمه، فعمه الاكبر على عاده حتى الان لغايه دلوقتي في الصعيد وفي الارياف يقول لك ده ابن عمي، ابن عم البلد كلها اولاد عمامك، اه كلهم اولاد عمامك، عشان كده في الصعيد يقول لك ايه ده عمي مش عمه مباشر، دي خالتي مش خالتي مباشر، ده ابن عمي، ده ابن خالتي، ده ابن خالي، كله ده ايه يعني اي حد جاي من ناحيه امه ابن خاله، اي حد جاي من ناحيه اي حد فوق جد، جد وعم وخال في الحياه كلها قرايب، كلهم كلكم لادم يعني كلنا. في حد كان عايز يسال في حاجه؟ اقول العلويين من الناس اللي العلويين ايه؟ العلويين الناس ابي بونس ما هو علي سيدة فاطمة. ماشي. احنا طبعا احنا يعني من باب ماشي يعني ماشي ماشي. الفاطميين لما حبوا ينتسبوا قالوا ايه؟ لا هو كل الناس طبعا كل من انتسب للنبي انتسب عن طريق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فمحدش بينتسب لابو طالب، حد الناس بينتسب للنبي، فشرف النسب هيجيله هو علوي عشان علي بن ابي طالب، يعني هم شيعة علي، لكن من ناحيه شرف النسب فالانتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اه بس سؤالك في محله يعني، ما هو عشان كده جاب لك ايه فاطمه من جاب لك سيد اه فزلنا الحسن والحسين بعد كده ائمه الشيعة، سواء اللي ينتسبوا بصدق او بكذب، سواء الفاطميين او الشيعة، الشيعة بكل انواع الاماميه والزيديه والاسماعيليه كلهم بينتسبوا لدول كله. طبعا احنا هنيجي المشجره دي في لا انتوا لازم تاخدوا فوق، لا كل واحد يجيب فلاشه ياخدوا فوق. طبعا احنا المشجرات في الغالب معظمها معاكم مع يعني ما هتبقى ما ما ما ما موجوده متاحه ليكم خلاص. فكده التصور العام موجود بتاع ان كله قرايب، كله قرايب، ده ابن عم ده ابن عم ده ابن عم ده ابن عم ده خلاص كده. وانا هو القبليه ديت ليها علاقه بالسياسه اللي حصل بعد كده طبعا، ده بعد كده للتصور الفقهي لمنصب الخلافه، مين يتولى الخلافه، واحد من ال البيت ولا علوي وبتاع، العباسيين وهم بيكلموا العلويين يقول لهم ان احنا اولى منكم بالخلافه، فيقول له انا مش انا اللي هقول لك، اسال المواريث يعني ابن العم ولا العم اقرب، فعلي ابن عمه العباس عمه، فمين اقرب بالحكم فوز الموضوع وصل لدرجه فيه. فلا الموضوع ده مهم جدا، التشجيره دي مهمه جدا عشان تتصور الناس هتفكر ازاي، مش لازم يكون صح بس ايه ان هو دول نسل بنو العباس، دول نسل علي بن ابي طالب من نسل السيده فاطمه وسيدنا علي، دول نسل بنو اميه، ده جاي منين اميه ده خلاص. واحنا بنقول خلاص يبقى كده معاويه ابن ابي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي خلاص. عبد مناف كده ايوه هات عبد مناف، لانه ده خلاص ده نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا بنقول ايه، محمد بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن يعني احنا كده والا فيه ممكن ايه تلاقي النسب يقصر، مش كده متكلم على عثمان بن عفان انه ترفع النسب تلاقي جه عند الجد السابع مثلا وخلاص توحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ كلهم قرابه في الاصل، يعني في قريش ده مجمع الناس كلها. قريش دوت كان فاني فقره زمنيه ما بين سيدنا محمد وبين سيدنا اسماعيل. لا دي عايزه انهي حقبه زمنيه صعب، انهي ترتيب بالعد ماشي، لان احنا مش عارفين الناس كان بتعيش قد ايه. يعني قريش الاسم مش في النسب بتاع النبي، ما سمعتش فيها قبل كده اسم قريش. هو فهر. لا لا ما هو ليه اسمين هو فهر خلاص. طيب صلى الله على محمد. ايوه هو الحجاج تولى العلاج ما تولاش امور المؤمنين عامه. الحجاج لا امال بيتم بيتقالوا امينه لا لا الحجاج ولي العراق بس ده هو مش اموي خلاص، كانت قفلت يا مولانا دي ملك ما حدش يتولى الخلافه الا واحد من بني اميه خلاص. طيب احنا بنتكلم على عايزين يعني نستهل الكلام بيه على ايه الاسباب التي آلت بالخلافه ليه يعني ليه ناحيه الامويين. وده نفس الولاء اللي نزل علينا في في المشجره. طيب احنا بنقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ظلت الخلافة الراشدة لمدة 30 سنة. مين الخلفاء الراشدين؟ بنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، كده بينتهي 30 سنة من الخلافة الراشدة. في آخر خلافة سيدنا علي بن أبي طالب اللي هي دامت 5 سنوات، حصل قتال شديد جدا ما بين سيدنا علي وأهل الشام بإمارة معاوية بن أبي سفيان. إيه الحكاية؟ كان في الخليفة عثمان بن عفان قتل، فكان سيدنا معاوية واحد من أمراء الخليفة السابق، هو أمير الشام، 2 من قرابته من نفس البيت، فقال طالب بأن يقتل قتلة عثمان. سيدنا علي بويع بالخلافة قال له أنت تبايعه الأول، وهو عزل كل ولاة عثمان بما فيهم سيدنا معاوية، فقال له أنت لا أنا مقر بيك بالخلافة، ولا أصلا العزل اللي أنت عزلته ده ساري حتى نقتل قتلة عثمان وأنا ولي الدم. فهذا القتال هذا الخلاف توسع لدرجة لغاية ثم وقع قتال مباشر، يعني سيدنا علي لا يستطيع أن يجبرهم أن يخضعوا لي بالحجة والكلام، وأهل الشام لا يريدون النزول على خلافة سيدنا علي بإمارة سيدنا معاوية، لغاية ما الموضوع تفاحل في قتال مباشر معركة صفين. نتج عنها التحكيم هدنة استمرت فترة طويلة. كان سيدنا علي تفرع في هذا الوقت في قتال الخوارج، أحد الفرق التي خرجت من جيش سيدنا علي، ثم قتل أحد هؤلاء الخوارج اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، قتل سيدنا علي بن أبي طالب. والخارج في الوقت اللي قتلوا فيه سيدنا علي كانوا عايزين يقتلوا الباقيين، يقتلوا سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا معاوية، فلم يفلحوا لا في قتل ده ولا في قتل ده، وأفلحوا في قتل علي بن أبي طالب خلاص. فأهل العراق اللي هم كانوا مبايعين لسيدنا علي بن أبي طالب بايعوا الحسن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب خلاص. فسيدنا الحسن وجد أن الناس مش بنفس تماسك جبهة الشام، يعني سيدنا معاوية كان إذا أمر الناس أطاعوه، وسيدنا معاوية أمير لهذه المنطقة اللي هي الشام من ايام عمر بن الخطاب، فقعد 10 سنين عمر بن الخطاب امير الشام، وقعد 12 سنه امير الشام في في في, في خلاف سيدنا عثمان، فهو ليه تقريبا 22 سنه 24 سنه لانه قعد بالطريقه دي برضو في اول سنتين في خلافه سيدنا علي بهذه الطريقه، فالناس طوع يمين معاويه بن ابي سفيان. فسيدنا الحسن استشعر ان الناس اللي معاه في العراق مش بنفس هذا الضبط. 2 سيدنا معاويه ابتدى يستميل كثير منهم، فسيدنا حسن نفسه مش ضامن اللي حواليه، يعني بدأ يستميلهم ليه، يقول لهم يعني سيدنا معاوية كان من الحكمة والسن، هو سيدنا معاوية تولى يعني كانت الحتة الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هو سنه تقريبا يعني حاجة وستين سنة، فهو الرجل من ناحية الخبرة والحكمة والملك والقتال وبتاع أخبر بكثير جدا من سيدنا الحسن، فاستمال كثير جدا من الناس اللي حواليه. فسيدنا الحسن استشعر أن هذا القتال غير مجدي، أنه هذا القتال غير مجدي، فأنه هو يضمن يحقن دماء المسلمين ثم يجد حل دائم لمشكلة الخلافة دي بدل ما يبقى صراع. فظل يراسل سيدنا معاوية على أن يتنازل له عن الخلافة. طبعا سيدنا معاوية كان في بدء خلافة سيدنا علي 35 هجري، في رأس 38 سنة 38 هجري بويع سيدنا معاوية بالخلافة في الشام، بايع أهل الشام بالخلافة على أن يختص من قتلة عثمان بن عفان. فبين في خلفتين سيدنا علي وسيدنا معاوية، سيدنا معاوية مبايع له في الشام، وسيدنا علي بن أبي طالب مبايع له في العراق والحجاز. وينفع أصلا حد يبايع الخليفة وفي الخليفة أصلا مبايع؟ لا شرعا لا، بس ده هذا حدث بسبب شرعية الخليفة السابق، يعني عثمان بن عفان مقتول وده خليفة خلاص، فكيف يترك هذا الخليفة؟ دي حجة أهل الشام إنه كيف يترك هذا الخليفة لا يقتص من قتلته، فإحنا نقتلهم الأول خلاص. كان كلام سيدنا علي إنه هم ده أمر غير متعين وغير غير متأتي، مش سهل، لأنه كان اللي حصر عثمان بن عفان اللي حصر المدينة 12,000 واحد خلاص، ومن دول مختلفة يعني مش من أهل المدينة عشان نعرفه، مش عارفين بالظبط مين اللي تصور على سيدنا عثمان، وهم ما زالوا مختلطين في الناس. سيدنا علي قال له لا، تبايع زي ما بايع الناس. طبعا ده هينبني عليه انه هو هيعزل نفسه، لان سيدنا علي من اول القرارات اللي خدها اول ما تولى الخلافه عزل كل ولاة عثمان، لان ده كان من الاسباب التي خرج الناس بسبب على سيدنا عثمان بن عفان ان يولي قرابته خلاص. فهو دي الصوره اللي كان اللي انتهى اليها الامر في وفاه سيدنا الحسن. سيدنا الحسن في المراسلات مع سيدنا معاويه وصل لمرحله ان هو قال له انا اعقد معاك صلح، واحد صلح نتوقف عن القتال، 2 ابايعك بالخلافه، انا تنازل لك عن الخلافه بشرط بشرط لو انت توفيت يعني مت وانا حي تقول لي الخلاف. قال له ماشي. وواحد اثنين ثلاثة لا تتعرض لأي حد من ولاة علي بن أبي طالب كذا ولا تنزع ما تحت من أديهم من أموال أو ممتلكات شوية شروط. فوافق عليه سيدنا معاوية فما ظلت الرسل بينهم حتى اتفقوا على صيغة مناسبة نهائية عام 41 هجري. 41 هجري اللي بيسمى في التاريخ علم بعام الجماعة. اجتمع أهل العراق وأهل الشام على خلافة معاوية بن أبي سفيان ثم بايع له الحسن بن علي وسيدنا الحسين وبقية الناس على أن يكون أمير جامع للمسلمين ويستقر الأمر على هذا بشرط إذا توفي سيدنا معاوية آلت الخلافة إلى الحسن مدام حي. خلاص. والشروط الثانية المتعلقة بعدم التعرض لولاة علي بن أبي طالب يعني والأموال اللي تحت إيديهم وهكذا يعني لا يتعرض لهم بأي شيء انتقامي يعني. خلاص كده. ده الصورة اللي نقدر نقول هي تشيين الخلافة الأموية كده. بمجرد سيدنا معاوية ما بيقفل الحكم كده خلاص الحقبة بدأت تتشكل. كام ده؟ سنة 41 هجري. طيب الموضوع ده هيستمر قد إيه؟ من 41 هجري ل 132 هجري. خلاص. يعني لو احنا بالهجري يعني استمرت 91 سنة. لو احنا بالميلادي يعني الخلافة استمرت 89 سنة. 89 سنة خلافة أموية ميلاديا من الناحية الهجرية طبعا بحبحة شوية. 91 سنة للهجري. خلاص. تبدأ 41 هجري وتنتهي 132 هجري. مر عليها 14 خليفة. ال 14 خليفة دول اللي هم موجود قدام حضراتكم اللي هم معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية الثاني، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، سيدنا عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد، يزيد الناقص، بعد كده مروان بن محمد الجعدي. لو عدناهم هيطلعوا 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 13 في واحد ناقص. ونخبين واحد يا بيه. يعني خلاص احنا هنعتمد ان هم 13 لغايه دلوقتي بس انا متذكره ان هم كانوا 14. ممكن لو عدينا بس هو مش اموي بس هو اتولى في الوقت ده يعني الحقبه دي عدى فيها 14 خليفه 13 دول ومعهم واحد مش اموي عبد الله بن الزبير. تمام كده. طيب كان في حد رافع ايده؟ اتفضل. هو كان نفسه يحكم لسه هيبدا ما حكمش قوي يعني. هو طبعا بويع في الحجاز في المدينه. السؤال كويس. بمجرد خروج الفتوح الاسلاميه خلاص القبائل العربيه القبائل اللي فتحت معظمها اتحركت للاراضي المفتوحه فاستوطنوا فين؟ الشام والعراق. فالكتلة الضخمة من القبائل المهمة ناحية العراق. تمام؟ فالقوة العسكرية اللي كانت تقدر تبايع ولا تبايع وتقاتل ولا تقاتل كان في العراق مش الحجاز. يعني حتى لو حد في الحجاز له رأي أو وجاهة أو قتال أو كذا كله ده اتحرك مع سيدنا علي مع جيشه فراحوا العراق. فاحنا كده بنتكلم على الكتلة العسكرية المسلحة اللي هو جيش سيدنا علي اللي هو صار جيش سيدنا الحسن بعد كده في العراق. فاحنا بنتكلم على اهل العراق على اساس ان هم مضمن فيهم اصحاب الوجاهة والسلاح وبتعمل الحجاز. وإلا كتل ضخمة العرب لما انزحوا في الفتوح كل الكتل اللي هي القيسية واليمنية بالاساس اتحركوا بكتلتين دولة وتلاقيهم راحوا فردوا. فين؟ راحوا شوية. وده سيدنا معاوية كان هيعمل حاجة أكتر من كده. ده هياخد حتت كاملة ويوطنها في حتت صغور. فكرة الصغور هيقولك دولة الروم مين يحاربهم فياخد مجموعات كبيرة جدا هيغريهم بالمال والمكانة وبتاع ويديهم أراضي يزرعوها مش عارف ايه ويحطهم في الحصون على الثغور. وفي ناس منهم هتروح مباشرة لغاية ما تخش تستوطن الأندلس وفي ناس هتيجي مصر. ففكرة التوطين دي فاحنا بنتكلم على العراق يعني كل القوات اللي اتحركت مع سيدنا علي عشان يرتطم مع أهل الشام فدول كانوا أهل العراق بس. لكن وإلا طبعا أهل الأحل والعقد ومعظم الصحابة الكبار والعلماء وكذا كانوا فين؟ في المدينة. نتكلم عن العراق نتكلم على العراق والحجاز. لا لا لا احنا بنتكلم على ما دام ليه بنقول اهل العراق. اخونا كان بيسال سؤال وجيه بيقول ليه الكلام على اهل العراق امال اهل الحجاز كانوا غياب مش حاضرين؟ بنقول معظم الناس اللي كان حجاز من اهل الوجاهه او القتال او الراي اتحركت مع سيدنا علي ناحيه العراق. هو احنا بنتكلم على العراق. الخليفه نفسه اتحرك ناحيه العراق. سيدنا علي بمجرد ما حصل الخلاف ومش عارف يتفاهم مع اهل الشام تحرك بيوش كله وقعد في العراق واستوطن في العراق وقتل في العراق. تمام؟ لانه ما خلاص ما كانش بيحكم من المدينه. هو خد قراراته الاولى بالعزل وكذا هو في المدينه. لما ليه الموضوع مش مظبوط فليه ايه قال لا اتحرك فتحرك ناحيه العراق. هو كان في سبب وجيه وقتها ان سيدنا علي معظم المجموعات اللي حصرت سيدنا معاويه كانت مجموعات غريبه على المدينه وقاعده في المدينه كوفيين وبصريين ومصريين كوفه والبصره ومصر. فهو عايز يتحرك هم كده كانوا محاصرين الخليفه زي ما محاصرين عثمان مع عفان خلاص وعايز يحشد الناس كل القبائل وهو بيتحرك. فكان يقابل الناس يقنعهم يتحركوا معاه يتحركوا معاه حتى المنافقين يتحركوا معاه. ثم استقر في العراق وقعد معظم الفتره بيحكم من العراق. تمام حتى قتل في العراق. قول اولا قبيله زي يعني حاجه كبيره زي تنين قال لك لو تأخر الإسلام لأكل وبنوا بنوا تغلب الناس. يعني قبيلة كبيرة زي دي ما كانش لها تأثير مع الإسلام مثلا حاجات زي لا ليه لهم تأثير. التأثير بدأ مباشر مع عهد خلافة عمر لأن عمر ضم كل اللي شاركوا في حروب الردة في الفتوح. بس القبيلة نفسها فيها أشخاص دعوة الأمة بطليحة الأسدي نفسه ادعى النبوة وأسلم وحسن الإسلام وشاهد في الفتوح وشارك في الفتوح. بس دي يعني حاجة زي علم اللغز كده ده مش لغز ولا حاجة. العرب يعني معظم الأعراب يعني الذي لم يهذبهم الإسلام لما دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود رغب أو رهب. عشان كده بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد معظم الناس اللي هم دخلوا في الوفود ولم يستقيموا الا مع سيدنا ابو بكر الصديق لانه لقوا الموضوع ايه لا ده دين مش لعبه يعني مش مجرد صلح. ولو لما صاحب الصلح مات هم قالوا كده فلقوا الموضوع مش كده لقوا ده احكام وشريعه وبتاع. لما استقروا سيدنا ابو بكر الصديق قعدهم لغايه سنه ونص من بعد حروب الرده محدش شارك في القتال ولا حاجه. ليه مش مظبوطين يعني ده انت لسه كنت مدعي نبوه وبتعمل سنه ونص. السنه ونص دول سيدنا ابو بكر الزمهم باشياء ما يحملوش على خيول لا يحملوا سلاح باعداد كبيره مش عارف حتى يري الله عز وجل خليفه رسول الله فيكم امرا. ده كلام سيدنا ابو بكر. لما استقر الامور فهم ايه لما شافوا الاسلام والفتوح وبتاع ففي ناس قالت والله الامر ايه الامر حقيقي وفي ناس اغراهم الاموال يعني قال لك ايه ده غنائم كتير طب يلا بينا. فالجزء كبير جدا اللي هم الصحابه واهل الايمان وبتاع اتحركوا كذا وفي ناس تقول ان المصلحه الحركه مع دول. فهذه القبائل باكثريتها اتحركت برضه منهم لمصالح دنيويه خلاص. بل هم احلاف سيدنا معاويه الاساسيين اللي هم القيسيه اللي هم نزار وتميم وربيعه ومضر دول القيسيه. عشان كده ده الحزب القيسي اللي هو كان اكثر وان كان سيدنا معاويه في وقته هو كان دبلوماسي جدا فهو القيسيه وفي مقابلهم اليمنيه. فراح الاسد وبنوا كلب اتجوز منهم عشان ايه يعني هم دول قيسيه معاه وصاهر دول بحيث اللي هو مفيش حد تاني يعني طبعا قضيه لوكس سيدنا واغلب الظن انه سم وهو في حياته قال يعني قال انا شاكك ان حد سميني لكن لا يعني لا تاخذوا احد بالظن. لو انا عايش هقول انا شاكك في مين لو انا مت يبقى انا يعني ما تاخدوش تقول اصل فلان اللي سمه اصل مش عارف يعني الاسلام في الاشياء في الاسلام باليقين لكن اغلب الظن انه سم يعني. ايه رايك من اول يعني من اول مقتل عثمان ما دي اسمه القراءه الارشفيه. القراءه الارشفيه يعني شعرفك يعني شعرفك ان في كده يعني مثلا لما توفي عمر بن الخطاب فسيدنا معاويه بامير لمده 10 سنين لما جه سيدنا عثمان بن عفان واقره فهو ليه ب 22 سنه بيحكم 22 سنه بيحكم ايه بقى هيكون مصنعه في ايه في الحكم لما هو بيحكم ما هتيجي ازاي وخلافه مع سيدنا علي. لكن السؤال الكلام ينفع يبقى منطقي امتى؟ لما بدأ القتال مع سيدنا علي وسيدنا علي عزله والأمور تطورت، لأن ممكن بسهولة هو يعني هو بسهولة ممكن لو ادعى الخلافة ومعاه ناس تقوم بهذا ممكن يقوم بده، ممكن ده يتقال، بل فعلا حصل، لأنه في سنة 38 هجري في حياة سيدنا علي هو بويع بالخلافة في الشام، خليفة بن خياط في تاريخ خليفة بن خياط بيقول كده يعني خلاص. فينفع يتقال كده، ينفع تقول ان هو رأى ان الامر سهل، ممكن يعني ايه، لا هو سيدنا علي عارف يحسم الامور، وهو واضح ان الناس اللي معاه من القوة والتماسك لدرجة ان هو ايه، ان هو ممكن لو قام بيهم اخذ ثأر عثمان واستقرت له الخلافة ولم يعزل، يبقى كده كسب كل حاجة. لا ما دي خلاص بقى، انت دايما احنا بنقول ان هو المسألة مش مسألة اقناع ديني، وإلا ما كانوش قتلوا بعضهم الاول، لو هو اصلا هيلتزم لو واحد بس مات ولا ما ماتش خلاص، وإلا الموضوع لا يخلو حسب بس الكرسي، الموضوع حسب لا يخلو من رغبة في الحكم، وده رغبة إنسانية يعني، اللي هو إيه يعني، واحد يقول لك لا ما الصحابة ما يعملوش كده، لا وإلا لم يكونوا يقاتلوا خلاص. لكن ده لا يطعن، احنا دايما بنقول ان احنا ان الصحابي يكون ليه رغبه في الحكم او رغبه في الدنيا او كذا، ده لا يطعن مثلا في كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول لك ايه ما عمل كده ممكن يكذب على النبي، فاحنا بنقول لا. وإلا الصحابي اللي شرب خمره ولا زنا ولا مش عارف ايه، ده معنى ان هو وقع في شهوه او عنده كبيره او كذا، مش معناها ان هو يكون لا مبغض لدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذاب ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ولا هو دي مساله غير دي. عشان كده احنا بنقول اهل السنه عندهم تصور انه ممكن الصحابي يقع في بعض الكبائر او في الذنوب ويتبقى رجل صالح ومتابع للنبي وله بذل في الاسلام وكذا، مش لازم ما دام عمل كذا يبقى لا يكذب على النبي وحرف الديانه وبتاع، ده لا يلتزم، ده لا يستلزم ده يعني. وقف خلاص، فاحنا كده ايه، لحظه اخوان كده احنا ايه، يبقى دي اللقطه اللي هو نقدر نقول تم تدشين فيها الخلافه الاموية بمجرد استلام سيدنا معاويه للحكم. عندنا بقى ايه الثلاث مكونات الاساسيه اللي موجوده، احنا عندنا حاجه اسمها الخوارج، دول قاعدين معانا، الخوارج دول كفروا سيدنا معاويه، كفروا سيدنا علي، فكله كفار الا هم، فده عندنا حاجه دي كتله. اثنين، كتلة أهل الشام اللي هم أهل بيعة سيدنا معاوية وأهل القتال وبتاع، فدول نواة صلبة متماسكة، فهو معاه إيه؟ جزء ممتاز جدا. ثم كل الناس اللي كانوا شيعة سيدنا علي، شيعة يعني أتباعه ومواليه والمائلين إلى سيدنا علي في القتال، دول مجموعة بما فيهم الصحابة والتابعين وكل الناس اللي حاربت مع سيدنا علي خلاص. سيدنا معاوية كان قدامه هذه الكتل الأساسية خلاص، والقبائل العربية، لأنه ما زال العرب عندهم نفس التوزيع القبلي والرغبات القبلية وبتاع. سيدنا معاوية استمل معظم القبائل، يعني هو أصلا العصبة بتاعته قيسية، فالرجل استمله واستمل اليمنية التانيين اتجوز منه، و عمل اهل البيت اللي هم سيدنا الحسن والحسين معامله حسنه جدا، لان هو الراجل ده هو اللي تنازل ليه عن الخلافه، ف يعني ايه ممكن هذا الرجل لو عمل معامله مش حتى، عشان كده لما حصل سيدنا في وقت سيدنا معاويه الناس اشتكت من الظلم وكذا من ولاد سيدنا معاويه في العراق، راحوا شكوا سيدنا الحسن، ليه؟ لان سيدنا الحسن ممكن يقول له انا لم ابايع، يعني لم ابايعك ولم اتنازل لك عن الخلافه عشان تفعل 1 2 3 4، فايه ليه وجهة أو وزن أو كذا خلاص. دي الخريطة الأساسية. والمشكلة الأكبر من ده إن هو إن القتال أو الجهاد في سبيل الله توقف من نهاية عصر عثمان بن عفان لمدة سيدنا علي كلها 5 سنين بسبب الاقتتال الداخلي، فأنت عايز تعمل إيه؟ تعود للقتال الخارجي. المشكلة الأكبر من ده كمان إن سيدنا معاوية تغير مركز الخلافة، فبدل مكان الخليفة لغاية عهد عثمان بن عفان في المدينة، هو دلوقتي بقى في الشام في نفس المقر الإماري الجديد بتاعه ده خلاص. المشكلة ان الشام دي حتة مش حلوة من ناحية الجغرافيا السياسية، ليه؟ جنبه الروم على طول، فجنبه السواحل وجنبه ديار بكر وارض روم والطريق بري كله لغاية القسطنطينية، فلازم انت تعمل مجهود حربي غير عادي عشان ونفس الموضوع عايز تعمله ناحية الفرس وبتاع، بس خلاص الفرس انكسر، فانت عايز تشوف الممالك اللي بعدهم. المشكلة ان انت عشان تتحرك في المساحة دي كل اهل المناطق دي اللي تم استتبابهم وليهم اوزان وبتاع، دول يعتبروا اهل العراق، يعني الناس دي بينك وبينهم مفيش عمار، فانت لو عايز تتحرك ناحية المشرق هتتحرك على الناس دي، ده الجزء الاجتماعي اللي انت هتستنفره وتحركه وبتاع، فانت عندك مشكلة في الفتوح ناحية المشرق بسبب اهل العراق. وناحيه الروم عايز تبذل جهد غير عادي عشان تكف الروم عن السواحل، سواحل الشام وسواحل مصر، لان هم عمالين يتحركوا ايه سواحل جزر ويجوا لك، او عن طريق البر مباشر على طول من القسطنطينيه لغايه سوريا. فانت دي كلها كل دي مشاكل استلمها سيدنا معاذ. طبعا استخلف من عام 41 هجري الى عام 60 هجري رحمه الله، عام 60 هجري ال 20 سنه بتوع خلاف سيدنا معاويه دول ظل الرجل يعني في جميع الملفات نقدر نقول ان هو نجح نجاح يعني باهر. في لو بالترتيب مثلا الخوارج طبعا من اول قتلهم لسيدنا علي واستتباب الامر لسيدنا معاويه، هم كانوا بيكفرهم كلهم وعايزين يقتلوهم كلهم، نجحوا انه يقتلوا واحد والتاني لسه قاعد لسيدنا معاويه وبقي خليفه، هم مكفرين الاول يعني ده الراجل خلاص. فاستمر خارج البصره وخارج الكوفه في خروجاتهم على سيدنا معاويه. طبعا سيدنا معاويه طبعا المجموعه بتاعه الشام اللي معاه نواه صلبه جدا، نواه طول عمرها على الثغور بتقاتل وبتاع، فهو يعني مفيش مره لقاء حصل ما بين القيادات العسكريه بتاعه سيدنا معاويه والخوارج الا كانت الغلبه بشكل واضح جدا ليه جيش سيدنا معاويه، لكن الظاهره لم تنقضي، ودي حاجه مهمه جدا ان ظاهره الخوارج مستمره دائما. هي فكره ايه؟ واحد يرى ان هو مسلم والباقي كل المسلمين كفار، ولو فهمه معين للشريعه وللديانه وللعقيده وماشي ايه؟ طب الصحابه قاعدين يا بيه، طب اللي نزل فيهم القران موجودين، طب اسال سيدنا عبد الله بن عباس، طب اسال حد يعني الصحابه نفسهم الماشي كلكم كفار انا مسلم وماشي. فالظاهره دي موجوده يعني ايه لا بحبال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يخرج من ضئضئ هذا فذو الخيصره التميمي، ان هي ظاهره لا تتوقف تزيد بالاستبداد والظلم وكذا وبتاع، تقل ولا تمحي حتى مع العدل وكذا، بس تقل الاخر حاجه اللي هو ايه الحد الانساني بتاعها، ان لابد تلاقي واحد احول فكريا يعني، فبيرى الامور بشكل ده لا يخلو منه زمان لأسباب نفسية واقتصادية واجتماعية. لكن المشكلة في ان انت فيهم عوامل اخرى بتزود ايه بتزود هذه ايه هذه المساحة. هو حارب سيدنا علي، في حديث كان سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت هتحارب على الطريق وسيدنا محمد قطع حاجة زي كده، فكان سيدنا علي عادي صلحه فقال له قال انا حاربت على تنزيل القران وصاحب النبي. لا في عباره بتيجي على لسان سيدنا عمار بن ياسر في القتال قال قتلناكم على يعني تنزيله واليوم نقاتلكم على تاويله. لكن لا في بص احنا نظره اهل السنه عموما اني بالاتي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجمله يعني من راى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فهو عنده شرف لا يدني اي شرف، ده واحد. من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته فهو في ذروه هذا الشرف، فمش كل الصحابه سواء في بقيه الاشياء، والا في الشرف رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وجودك في هذا العصر ده حاجه حسن لو انت ايه مؤمن وغير منافق فده يبقى ايه امر حسن جدا. ليه؟ يكفيك انك قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب الجزء الجانب الاضافي ان لو صحابي بقى ادرك النبي من الاول وامن به وجاهد معه وكذا، فاحنا بنقول ايه لا ده حاجه اعظم بكثير جدا. طب قبل النبي وقعد معاه سنتين ثلاثه فضل وعظيم وكل حاجه، بس طبعا مش زي ايه، فاحنا بنقول ابو بكر وعمر وعثمان ليسوا مثل معاويه بن ابي سفيان وسيدنا ابو سفيان مثلا، خلاص، وان كان ده صحابي وده صحابي، ولكن هذا قاتل مع رسول الله وهذا قاتل رسول الله، خلاص. فاحنا بنقول لا الاثنين مش زي بعض، بس ايه اللي حاصل ان الاثنين مسلمين والاثنين بيجاهدوا وبتاع. واحد يقول لك بس ده حارب النبي، سيدنا عمر بن الخطاب حارب النبي 6 سنين، فاحنا بنقول فضل ابو بكر ليس كفضل عمر في الاسلام. الرجل اللي قال لسيدنا عمر الخطاب وهو خليفه قال له والله ما راينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منك، فواحد من اللي قاعدين قال له كذبت، راينا ابا بكر الصديق. سيدنا عمر الخطاب قال للراجل اللي قال له الثاني قال له كذا، قال له صدقت والله كان ابو بكر اطيب من ريح المسك وكنت انا اضل من بعير اهلي، يعني ان هو ده سبقه بالاسلام بفتره طويله وده كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ابو بكر مش زي عمر، ابو بكر مش زي عمر، عشان كده ابو عمر نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول سيدنا اعتق سيدنا، يقصد أبو بكر الصديق أعتق بلال بن رباح، فده سيده ده سيد ده سيد المسلمين ده سيد المسلمين. ليه؟ لأن عمر لا يرى أنه كفء لهم ولا كذا، وإن كان عمر هو عمر في الإسلام وهكذا. خلاص، فده ينطبق على عمر بن الخطاب. خلاص، وده ينطبق على خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد قتل كم واحد مسلم يا مولانا؟ ده كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد في أحد نكل بالمسلمين، هو ده سيف الله المسلول. خلاص، فاحنا بنقول ده جزء من الاعتقاد المسلمين في الإسلام. واحد، أن الإسلام يجوب بما قبله. واحد. اثنين، أن الخيرية بعد هذا الإسلام بحسب فعل الرجل. يعني احنا أحيانا بنقول وحشي، وبنقول أحيانا سيدنا وحشي. ليه؟ سيدنا وحشي ده قتل سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل مسيلمة الكذاب وأسلم وحسن الإسلام وقبل بلاء حسن في الـ في الـ في الفتوح. خلاص، وفي الردة حتى كان لما قتل مسيلمة الكذاب قال هذا بهذا، يعني أنا قتلت أحسن واحد وأوحش واحد. قتل سيدنا حمزة أسد وأسد الله، وقتل مسيلمة الكذاب وهكذا. فده نظرة عامة. فسيدنا معاوية وسيدنا أبو سفيان ينطبق فيهم ده، هما الاثنين يعني من مسلمة الفتح، يعني تأخر إسلامهم لفتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. خلاص، لكن اللي قاتل ضدهم يعني سيدنا أبو سفيان وسيدنا معاوية، دول مش حربوا حربوا النبي وحربوا الصحابة؟ خلاص، لما أسلموا الصحابي نفسه اللي هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان اللي هم العشرة المبشرين بالجنة وأصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي قاتلوهم لمدة الفترة دي كلها، عملوا معهم إيه؟ رأوا لهم من الشرف في المكانة والنسب وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم، لأنه أسلموا وقبلوا بلاء حسن بعد الإسلام في السنتين اللي عاشوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمين دول، ثم أمروا. فسيدنا أبو سفيان حارب في اليرموك مع الخلفاء، وسيدنا معاوية بن سفيان ويزيد بن معاوية ويزيد وزياد بن أبي سفيان وكل وسيدنا عمرو بن العاص وبتاع، أمروا على جيوش فيهم ناس أخير منهم وأقدم فيهم الإسلام. خلاص، فإحنا بنقول هؤلاء الناس نثبت لهم الإسلام. اثنين، نثبت لهم البلاء الحسن في الإسلام. ثلاثة، نثبت لهم ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وعمر، وأنهم ولوهم واستأمنهم على الدماء والجهاد والأقضية وكذا. تمام كده؟ ثم يقع بينهم ما يقع بين المسلمين. يعني القتال اللي وقع فيه، هل فيهم كان واحد مصيب والثاني مخطئ؟ قطعا أيوة. طب مين فيهم المصيب وفيهم المخطئ؟ احنا بقول قطعا كان سيدنا علي. ليه؟ مش عشان احنا بنشجع سيدنا علي، لا، عشان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه مثلا عمار بن ياسر قال لا والله ما مات عمار ولكن ابن سمية تقتله الفئة الباغية مثلا، وقتل من جيش الشام وهكذا. سيدنا علي بايعه من تنعقد ببيعتهم بيعة، يعني قد بايعه من بايع عثمان بن عفان وصار بهم خليفة. خلاص، وهكذا، وسبقه في الإسلام وفضله في الديانة وكل حاجة. ما لا بل سيدنا معاوية نفسه لما دخل عليه أبو مسلم الخولاني وهو من التابعين، يعني كان في القتال، كان لسه لم يقع لسه الهدنة وبتاع، فلما دخل على سيدنا معاوية في المراسلات قال له أنت مثله؟ يعني أنت زي سيدنا علي؟ يعني أنت راس براس زيه كده؟ فقال له، قال له أنت يعني أنت فاكر نفسك زيه في نفس الفضل وبتاع؟ قال له لا. خلاص، فده معلوم حتى متيقن لدى حتى جيش سيدنا معاوية ولدى معاوية بن سفيان نفسه. خلاص، لكن احنا بنقول ان ايه، شهوة الحكم او الصراع في الدنيا او بتاع يدفع الانسان لفعل هذه الاشياء، ولا ينقص منه من ايه، من الفضل. فضل في ايه؟ في الجهاد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتح الاراضي والجهاد اول واحد غزا في البحر وكذا. احنا ده هو عند ربي يحاسبه الله عز وجل على ما اخطا فيه او حتى تعمد الخطا، زي الصحابي اللي شرب خمره والصحابي اللي زنى والصحابي اللي وهكذا. خلاص كده، بالنظره العامه. فاحنا يجتمع في قلب الانسان المسلم السني عادي حب علي بن ابي طالب وحب معاويه بن ابي سفيان، وهم اقتتلوا. بل كثير من السلف لما سئلوا عن القتال فقال هم أهل الجنة التقوا فلم يفروا، وبعضهم كان يقول لما سئل عن معاوية بن سفيان قالوا له عمر بن عبد العزيز أحسن ولا معاوية بن سفيان، فقال والله لو رأيتم معاوية لقلتم المهدي. أنت بتقارن بين واحد تابعي واحد صحابي؟ قال معاوية بن سفيان هو معاوية بن سفيان ده هو اللي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني يقصد سنة وسنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، فيقول معاوية ربنا ولك الحمد، فبيقول له ده صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. مرة تاني حد قال له معاوية أحسن ولا عمر بن عزيز، قال التراب الذي وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، فدخل في منخار معاوية، دخل في مناخيره، يعني هو أحسن من عمر وأمه. يعني أنت بتقارن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه بواحد تابعي مهما بلغ فضله، فهي دي الفكرة. بل سيدنا خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تسبوا أصحابي، ده تقل سيدنا خالد اتخانق مع واحد صحابي، سيدنا خالد متأخر في الإسلام طبعا، سيدنا خالد طلع عينين المسلمين زمان وأسلم وحسن الإسلام. فلما أسلم سيدنا خالد يعني ابن الوليد يعني ناحية الشرف والمكانة في الإسلام، زي سيدنا أبو ذر لما شتم سيدنا بلال شتمه في الإسلام، سيدنا أبو ذر هو من هو، بس هو كانوا غفار، غفار دول يعني كانوا ناس ناشفين قوي في الجاهلية، فشتم. وحتى النبي قال له، قال له أسببته بأمي؟ قال نعم، قال انك في انك امرؤ فيك جاهلية، في جاهلية في جاهلية، والا كل المعاصي من الجاهلية، لكن ده لا ينقص من خيرية لا أبو ذر. وأبو ذر ده اللي اتقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلت الخضراء ولا أظلت ما قلت الغبراء وما ظلت الخضراء رجل اصدق لهجة في الله عز وجل من ابو بكر، من سيدنا ابو ذر الغفاري. خلاص، فده يجتمع ينفع ده، الواحد ده يعمل ده ويعمل ده. سيدنا خالد بن الوليد لما سب واحد من الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يعني دعوا لي اصحابي، فوالله لو انفق احدكم، يقصد خالد، وخالد صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول لا، مش كلهم زي بعض، خالد زي بلال، بس الاثنين صحابه، والاثنين يجتمع فيهم شرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه وراءه وبركه الدعاء والمغفره العامه، ينفع الاثنين. فده اسد، ده سيف الله المسلول، وده بلال بن رباح، وهو هو من هو في الاسلام، لكن ده غير ده، دي امور عند الله عز وجل. عشان كده بقول لك هي المساله ان احنا الرؤيه بتاعت اهل السنه مركبه شويه، يعني اللي هي فكره ايه، يجتمع في الانسان، انا بحبه هو قد فعل اشياء وانا اعلم ان هي خطا وكذا. السلام عليكم. حد يشيل الكتب عن فقد يكون الرؤيه دي مربكه شويه. ليه؟ لان احيانا الناس بتحب التعامل الرياضي، اللي هو يعني اهلاوي ولا زملكاوي. لا، هو لا اهلاوي ولا زملكاوي، يعني الراجل ده عمل معاصي وكان مؤمن، فبنقول له عمل معاصي وكان مؤمن، يعني اللي عمله غلط غلط، ودي شهوه شهوه، وشهوه حكم وغلط بنقول خطا قطعا، ولا النبي ما كانش سماها الفئه الباغيه. لكن رب العزه في القران لما ذكر البغي ما بين المسلمين، ماشي، لما ذكر البغي ما بين المسلمين قال ايه؟ وان طائفتان المؤمنين عملوا ايه يا مولانا؟ يعني هم ايه؟ فقاتلوا، يعني انا هقاتلهم مش هقتلهم، القتال هو الدفع، يعني انت تدفعوا بما يندفع به، ان لم يندفع الا بالقتل قتل، وهو مسلم ومؤمن، خلاص؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فهو لا اثبت لهم الايمان واثبت لهم البغي. فينفع مسلم باغي؟ عشان كده سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه الامام يقول ما كان يسرنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، ما كنا لندري احكام البغي. يعني لما مسلم يقاتل مسلم يقاتله ازاي؟ يقاتله مع البقاء سيدنا علي بن ابي طالب، والحمد لله ان قتلهم علي مش اي حد تاني، علي فقيه وبتاع. سيدنا علي من الفقهاء المعدودين في الصحابه كمان، يعني من افقه فقهاء الصحابه واقضاهم، فكان لا يقول لا تتبعوا لا أسير، لا تقتلوا لا أسير، ولا تتبعوا جريح، ولا يسب النساء، ولا بل في القتال في جيش الشام استأذنوا في الماء، لما القتال جيشين واقفين قدام بعض والجيش الثاني يجي عطشان وهو استحوذ الماء جيش سيدنا علي، فقالوا له يعني قالوا له عايزين نشرب، فطبعا القيادات العسكرية قالوا لا يعني انا محصرك وايه اللي خلينا اديك ميه، فسيدنا علي قال لهم خلوا بينهم وبين الماء، يعني اشربوا، هو انا مش معنى ان انا بحاربه ان هو مش مسلم، ولا ان انا لا اراعي فيه حتى حرمه المسلم. قاعد يقول لك وده ينفع، والله هو نفع مش كده. في واحد يقول لك في واحد مسلم يجتمع في صدره حب علي بن ابي طالب ومعاويه، فبنقول لك نعم، المؤمنين والمؤمنين من قبلنا، يعني كل واحد مؤمن اجتمع فيه الاثنين، بل اجتمع في الحسن والحسين ان قتلوا تحت رايه معاويه بن سفيان 9 سنوات بيقاتلوا في الفتح في الفتوح، عبد الله بن الزبير والحسن والحسين اللي هو حارب ابوهم زايد بقى، يعني علي بقى ازيد من كده. يعني انا بقول لك ايه، هيكون انت احب سيدنا علي من الحسن والحسين؟ سيدنا الحسن هو ده بايع سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا معاويه وبيعه لمدة كام لغاية ما مات. يعني سيدنا الحسن عليه السلام توفي سنة 49 هجري، 49 هجري، وسيدنا معاويه مثل الخلافة كام؟ 41 هجري، من 41 ل 9 هجري. ده كان بيع 49 بيعمل ايه؟ قاعد مبايع بيقاتل في جيوش المسلمين خاضع لهذا الإمام. فاحنا بنقول ايه؟ اجتمع في قلب هذا حسن عليه السلام حب معاوية. وبعد يقول لك لا ما كانش بيحبه، والله يعني شوف انت بقى يعني خلاص انا مش بقول لك حب اللي هو حب يعني حب يعني حب الايمان، هو ده اللي احنا عايزينه. انا مش بقول لك حب الايمان ان انتوا تثبت له الاسلام والنبوه والفضل والسبق وكذا وما له من المسلمين، مع اثبات ان شيء لو وقع فيه. وده نحن يعني لا نحال يعني مفوش مماحاه لو عمل حاجه غلط، بل فعل اشياء هنقولها دلوقتي 1 2 3 4 انكر عليها الصحابه نفسهم وعلماء المسلمين. فما ما يحصلش حاجه ان يجتمع الصورتين في قلب الرجل الواحد. خلاص الصحابه اعلى من اي حد من التابعين ولا في تابعين؟ لا لا لا، تفضيل اغلبي. والا قد يكون واحد من التابعين من العلم والديانه وكذا وبتاع اعلى من افراد من الصحابه. والا افراد الصحابه، كلمه صحابي دي بالمعنى الواسع، كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، وان تخلل في ذلك رد على الصحيح عند اهل الحديث. فالصحابي اللي شاف النبي في حجه الوداع، فاحنا بنقول ده صحابي بالمعنى الواسع. هو الصحابي يعني ايه المعنى بتاع اهل الحديث، اللي هو لو الرجل ده ادعى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا ما ايه بنقول اه في اللقية ينفع شافه. التابعي لو هو على الفضل والديانة وكل حاجة قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعش، ده حديث مرسل، هذا الصحابي. فاحنا دي من ناحية العموم. لكن الصحابي ده اللي هو اللي شاف النبي زي عمر، لا ده حتى عمر نفسه القسمة دي مش عنده. لما جالهم واحد اعرابي وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، او سمعته قال كذا كذا كذا، ودي داخل بقى في اصول الفقه، فسيدنا علي قال ايه؟ سيدنا عمر قال لا والله لا ندع كتاب ربنا وسنه نبينا لقول اعرابي بوالا على عقبيه، لا ندري حفظ ام لم يحفظ. يعني هو ايه ما قالش لا كذاب، وكان انا ما بقولش كذاب ولا بقولوش ان انت ما شفتش النبي، انا بقول له ان قاطع الاسلام ومجموع السنه اللي وصلت لنا اللي احنا شفنا النبي بقى 20 سنه ما فيهاش ده. خلاص، ودي مساله. عشان كده كثير جدا من المذاهب الفقهيه ما من مذهب الا وتلاقيه يتعامل مع نص بالتوقف قبوله او رده حتى لو وصل له بسند صحيح لاسباب اصوليه، هو ده اللي مبني عليه الفقه، اللي هو والا كل اثر لا يعمل بكل الاثار. ايه السبب؟ لان يعني في قواعد تانية تتعلق به، مش مجرد وصل ولا ما وصلش. عشان كده نحن لا نتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الكذب على رسول الله، وده الفرق المهول جدا ما بين اهل السنه وغيره. يعني انا اقول صحابي يكذب على النبي، لا تقول لي طب الصحابي ده يقتل، فبقول لك اه يقتل، يعني ده القتل ده كبيرا اه ممكن يقتل. طب اسمه ايه ده يزني؟ اه ممكن يزني، يشرب خمره. يكذب على رسول الله؟ لا يكذب على رسول الله. خلاص، دي مهمه، دي هي دي اللي احنا بنقول. الخيريه كلهم زي بعض؟ لا طبعا. علي بن ابي طالب اول من اسلم من الصبيان وعاش ومات في الاسلام زي اي حد تاني؟ لا، هقول لا طبعا، لا يستوي طبعا. ابو بكر وعمر، ابو بكر زي عمر، عمر اتاخر 6 سنين في الاسلام، وهكذا. لما اختلف ابو بكر وعمر، حديث البخاري لما سيدنا ابو بكر اختلف مع سيدنا عمر بن الخطاب، فاختلفوا، وبعد كده راح سيدنا ابو بكر راح صالح سيدنا عمر، قال له خلاص انا بتاع. فسيدنا عمر قال له مش مش مش مش صالح مش عايز، غضبان. سيدنا ابو بكر راح للنبي يشكي له ويقول له يعني صلح بينا وبتاع. فلما هدي شويه سيدنا عمر فقال ايه؟ لا اروح اصلي. راح على البيت، فين ابو بكر؟ قالوا له لا ده مشي، راح النبي صلى الله عليه وسلم. فراح، فلما ابو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا، والنبي غضب لغضب ابو بكر الصديق. فلما اقبل عمر بن الخطاب فسيدنا ابو بكر الصديق ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا وجهه يعني ايه احمر من الغضب وكذا. فسيدنا ابو بكر الصديق فجس على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت انا البادي، عشان النبي ما يفهمش ان هو اللي غلطان، ده انا هو اللي انا بدات انا اللي غلطت معاه، بس رحت صالحه ما اتصالحش، هو ده اللي انا جاي فيه. فلما قدم عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كذبتموني وقال صدقت، واواني بنفسه وماله وولدي، الا تركتم علي صاحبي؟ الا تركتم علي صاحبي؟ الا تركتم علي صاحبي؟ الحديث في البخاري. فيقول الراوي فما اوذي ابو بكر الصديق بعدها قط. حد يقول ابو بكر؟ بلاش ابو بكر عشان ايه خلاص. فاحنا بنقول ابو بكر مش زي عمر، حاشا ان احنا نقول ان معاويه كان زي سيدنا علي، بل معاويه نفسه ما قالش كده، بل لما سئل صراحه قال له انت مثله؟ ابو مسلم الخولاني في الحديث قال له انت مثله؟ قال لا يقول عقل ده، بل سيدنا عبد الله بن عمر لما سيدنا معاوية بعد مقتل سيدنا علي كان بيمهد في آخر يعني إن هو هيقول إن هو يعني إيه هيبايع نفسه بالخلافة، فبدأ إيه يمهد لده في المجال العام، فقال يعني إيه من كان أحق بالخلافة منا فلي يعني إيه يظهر لنا بقرنه أو برأسه يعني حاجة زي كده. فكان في الجامع عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر قال فهممت أن أقوم فأقول أولى بها ومن أبيك، من قتلك أنت وأباك على الكفر، أنت كنت كفار وإحنا بنحارب، فلو من ناحية الأولوية. فقال ثم تركتها فقلت كلمة أفرق بها بين جميع المسلمين. الشاهد أنه ما فيش حد كان بيقول لا هم كلهم زي بعض. سيدنا عبد الله بن عمر عارف أنه هو أحسن من معاوية مباشرة من غير أي تورية في الكلام، أما عبد الله بن عمر هو أسبق في الإسلام هو وأبيه من معاوية أبيه. فدي المسألة ما فيهاش، مش دي اللي في النزاع. إحنا بنتكلم في إيه؟ إن واحد زي سيدنا الحسن واحد زي سيدنا الحسين هم أولاد سيدنا علي اللي قتلوا سيدنا معاوية هذه الفترة ولم يبايع لي، بايعوا هذا الرجل بالخلافة سيدنا الحسن لغاية ما يتوفى لغاية 49 من 41 ل 49 مبايع لي ويدخل عليه ويقاتل في جيوش وكذا، وسيدنا الحسين كل بيت الخلافة يعني بعد 11 سنة تاني كل ده. فإحنا بنقوله اجتمع في هذا ما نقوله في إيه الحسن والحسين، تمام كده يعني ده صلب الموضوع. وإلا بعد كده طبعا ممكن يكون في نقاش أكثر من كده لأن المسألة طبعا بتجر ديول مهولة جدا في الخلاف السني الشيعي، تمام. طيب سيدنا معاوية بالحسبة اللي احنا قلناها بتاعت العراق والشام وكذا، فالمساحتين اللي تحرك اللي كان في توسع ضخم جدا في الحركة في بداية الخلافة الأموية اللي في عصر سيدنا معاوية، المساحة اللي تحرك فيها كويس جدا مساحة الروم ومساحة الشمال الأفريقي. مساحة الروم ايه السنة التي الحسنة التي سنها سيدنا معاوية مع الروم؟ انه واحد بدأ ياخد مجموعة من القبائل كثيرة جدا ويسكنها على تخوم الروم جبها لهم حصونهم بأراضيهم بأعادهم هنا، ثم أنشأ ما عرف بعد كده بشبكة الثغور. كل المناطق الساحلية والمناطق اللي فيها ارتطام ما بينهم وبين بين الروم حط لهم الثغور حصون وسكن فيها قبائل من العرب عشان يوقفوا هؤلاء القوم. طيب إيه الأهم من كده كمان؟ قال لك لا ما أنا لو عملت حصون بس هم برضو هيكترئوا على إيه؟ على الحدود. راح بدأ عمل حاجة اللي هي سنة الصائف والشواتي، يغزوهم في الشتاء وفي الصيف. اول ما يجي الموسم يقول لك ده موسم الشواتي يروح يغزو الروم، ويجي الصيف يغزوهم مره في الصيف مره شتاء ومره روم مره في الشتاء ومره في الصيف. ليه؟ فعمل لهم ثغور نقاط انطلاق كل شويه بحيث ايه جغرافيا هم خطر جدا على الشام اللي هو مقر الخلافه بتاعته، فهو عمل جهد عالي جدا في المساحه اللي احنا ايه اللي هي شمال حاليا شمال سوريا والجنوب الشرقي لتركيا. طيب هل هو الخطر من الروم من بره بس؟ لا، ده الاسطول البحري بتاع الروم خطير جدا. سيدنا معاويه هو اول من سن سنه الاسطول البحري ده، قال لك لا مش هينفع الكلام ده، احنا عايزين اسطول قوي جدا للمسلمين. فاستعان بالازد اللي هم الازد والغساسنه، طبعا دول عرب بس ايه منهم في ناس من ناحيه كانوا اهل بحر في مناطق اخرى سواء البحر الاحمر او ناحيه ناحيه عمان والمناطق اللي فيها حاليا قطر والبحرين والحتت دي، وفي ناس من ناحيه الخليج العربي او البحر الاحمر، وفي ناس من الغساسنه ناحيه برضو عرب شام مش شام. قال لهم اعملوا اسطول، فاستكثر جدا من الاساطير البحريه، وكان طبعا قاسمه الظهر ذات الصواري من المعارك الكبرى اللي هو ايه سيدنا معاوية حتى قبل ما يبقى خليفة هو رايح جاي على الجزر بيحاربهم على الجزر. يعني هو فتح قبرص 28 هجري تقريبا على حاجة قبل الخلافة بفترة طويلة جدا، فهو الراجل من زمان في هذه المنطقة. فراح ايه انطلق في الاسطول، عمل اسطول بحري قوي جدا، ثم تقريبا غزا كل يعني مثلا اكتر من 10 جزر الاساسية كلها خدها، قبرص رودس خيوس كل ده خده خلاص يجي ويحاربهم عليه وياخد الجزيره ويعمل ايه مقر انطلاق نقاط قفز منها ان البحر الحته دي اللي هي ساحل الخلافه يصفو له من الجزر محدش يعرف ايه يؤمن عليهم التجاره ويقطع عليهم التجاره مع الشام ومع مصر. يعني نكد اخد الجزر واقطع عنكم ايه التجاره. طيب عشان انا نأمن ده نظام الثغور في الشام وفي ارض روم اتعمل كده او ديار بكر. طب الشمال الافريقي، شمال افريقي قلنا على القسمه السابقه مصر بعد فصل هو سيدنا معاويه اللي فصل عنها برقه وطرابلس، خلى مصر لوحدها وبرقه طرابلس اللي هي ايه وتونس اللي هي احنا بنقول المغرب الادنى، بعد كده المغرب الاوسط اللي هو الجزائر، بعد كده المغرب الاقصى اللي هو ايه المغرب، ثم اطلق يد العمال والعسكريين في هذه المنطقه طبعا مصر كان بيحكمها سيدنا عمرو بن العاص، قعد حكمها سنتين ثم توفي، بعد كده حكمها عبد الله بن عمرو بن العاص، بعد كده ثم توالت ايه حكام سيدنا معاويه. في الغالب في الغالب دي حاجه تاريخيه يعني ايه مضطرده شويه، ان معظم من حكم مصر كان هو المسؤول عن استكمال الفتح فتح الشمال الافريقي. يعني مثلا لو اداله حاجه تلاقيه في الاخر هو ايه، حتى لو في امير في القتال يعني عقبه بن نافع مثلا ابو المهاجر دينار، تلاقي هو خاضع في الغالب لحاكم مصر اللي هو موليه سيدنا معاويه. فمصر كانت نقطه انطلاق واستتبت وما فيهوش، خلاص المسلمين حربوا الروم مشوهم ثم خدوا كل الجزر ثم ما زالوا يقاتلون في فقطع عليهم، فخلاص الروم ما بيعرفوش يجوا ايه ناحيه مصر، فخد مصر كتله يتحرك بها على الجزر يقوي بها التجاره مع الشام، لانه مصر والشام تضررت جدا بسبب التجاره الساحليه التي قطعت بسبب الفتح الاسلامي، ثم جعل مصر نقطة انطلاق لجميع الأمراء اللي بينطلقوا لبقية الايه الشمال الشمال الأفريقي. أشهر طبعا الشمال الأفريقي اخوانا فتح تاريخيا، ممكن بعد كده نديكم حاجة برضو مشجرة أو جدول على 7 مراحل، 4 مراحل تقريبا كلهم كانوا في خلاف سيدنا معاوية، 4 مراحل في خلاف سيدنا معاوية، بعد كده 3 مراحل حتى ايه استتب لهم الشمال الأفريقي ثم دخلوا الأندلس. لكن الشمال الأفريقي اللي هو من أول مصر لغاية المغرب الأقصى استتب لهم على 4 مراحل. خلاص أشهرهم على الإطلاق، بل هو يعني كلمة السر سيدنا عقبة بن نافع. سيدنا عقبة بن نافع وراء أبو المهاجر دينار بالتناوب، لأن ده فتح فترة وده عزل، بعد كده جه مكانه وبعد كده ده عزل وبعد كده جه مكانه، وإن كان حتى استكمله في عهد يزيد بن معاوية. دول اللي قاموا بفتح الشمال الأفريقي كله، كان قدامهم مهمة صعبة جدا اللي هي إيه البربر. بربر قبائل لها ملك قوية وعلى النصرانية، فحتى الروم مش موجودين، فكانوا محتاجين قيادة ضخمة جدا توقف هؤلاء الناس. اللي قدر يكسب بالسلم واللين وبتاع أبو المهاجر دينار. عقبة كان شديد جدا، مقاتل شديد جدا وصعب المراس جدا في التعامل مع الناس. سيدنا عقبة بن نافع اللي هو أسس إفريقية اللي هي القيروان، اللي هي كان عايز يستبدلها عن قرطاجنة. قرطاجنة مكانها على الساحل، فالروم لو مش عارفين يهاجموا مصر ولا قبرص ولا طرابلس كانوا بيهاجموا تونس. فكان عايز ايه؟ عايز مدينة جديدة. المسلمين في الغالب معظم البلاد اللي فتحوها عملوا مدن جند بعيد عن الساحل شوية كده، مثلا جه يعمل الفسطاط ما راحش اسكندرية، قال لك لو انا قاعد في اسكندرية كل شوية هاجموني، انا اعمل حتة مدن جند في النص ولو حابة اروح انكد عليهم في الساحل زهقت ارجع تاني هنا، عايز افتح الشمال الافريقي اروح انكد عليهم ولو زنقوني ارجع ايه هنا. عشان كده قيادات سيدنا معاويه اللي زي سيدنا عقبه بن نافع قال لك لا احنا نكمل مدن الجند، راح عمل القيران راح عاملها ايه تحت شويه جنوب قرطاجنة. ليه؟ بحيث لما حد يهاجم الساحل ما يهاجمنيش انا مباشره، خلاص. ومنها كمل الفتح ايه على ملوك النصارى اللي هو زي كسيلة البربري ده ليهم ملك وبتاع، لما قتلوا سيدنا المهاجر ابن دينار وكسبهم في المعارك الكبرى استمالوا بالحسنى وبتاع اسلم، فلما اسلم خدوا الجيش وفتح بيت المسان يكمل بيه على المغرب الاقصى. لما جه سيدنا عقبه بن نافع عزل ابو المهاجر وجه ابو النافع عملوا معامله طين، راح ارتد ورجع حربه وقتله اللي هو دايما احنا نقول ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، الرفق الخير كله. سيدنا لما كلمه كويس ودعوه وبتاع مش عارف ايه اسلم وخد جيش وفتح بيه بقيه المغرب الاقصى. سيدنا عقبه بن نافع اول ما رجع عامله سيء معامله سيئه جدا، قال له طيب خلاص دينكم معاكم، ارتد ورجع حربه. وفي الاخر سيدنا عقبه قتل في القتالات الداخل البربر، والا قتل من جيش واحده اسمها اظن الكاهنه او حاجه زي كده. البربر يعني جنس مقاتل، عشان كده لما دخلوا الاسلام هم تقريبا بدايات البربر هم اللي فتحوا الاندلس. عشان كده دايما دي ملاحظه هامشيه مهمه جدا جدا جدا، نموذج المهاجر بن دينار ده اقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. يعني النبي لما كان محاصر خيبر ويهود واليهود عملوا فعلوا ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لأعطينا الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ورجل يحب الله ورسوله، ثم اعطاها لعلي بن ابي طالب، فقال له ايه؟ قال له ادعوهم الى الاسلام احنا محاصر خيبر ويهود ومطلعين عينيه واللي نقضوا عهوده لجأوا في الاخر في الحصن الاخير، لكن النبي هدفه في الاصل ايه؟ ان يدخل الناس في الاسلام بس، لو اسلموا خلاص امرت بان اقاتل الناس، يعني اللي هي سنه التدافع، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فسنة الدفع اللي هو ايه؟ مش القتل، القتال. مش كده احنا بنقول في العربية القتل غير القتال، اللي احنا مأمورين به القتال مش القتل، اللي مأمورين به القتال يعني ان يدفع يقاتل الناس، يعني يدافعوا، يدافعوا على ان هم يخلوا بيننا وبين الناس. عشان كده احنا دايما بنقول ان القتل غير القتال، خلاص لو كان قتل يبقى قتل خلاص، في نصوص واضحه بتبقى في حاجه زي كده، لكن القتال مختلف، القتال هو التدافع. عشان كده في يقع القتال ما بين المسلمين، قتال لان انا عايز ادفعه بما يندفع به، مش لازم اقتله، اضربه كعبله اعوره مش لازم اقتله مباشره يعني، خلاص. فقال له ادعوهم للاسلام، فلان يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. يا ريت يسلموا اليهود يعني لو اسلموا خلاص كان هيكف عنهم، كان يكف عنه. ليه؟ لانه عايزه ايه؟ عايز يسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا اسامه عمل عكس ده، سيدنا اسامه بن زيد لما كان بيقاتل الرجل، فلما ارهق سيدنا اسامه في الاخر ثم يعني طوح بسيفه ثم علاه بالسيف هيقتله، فالرجل قال له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، سيدنا اسامه قتله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف لما رجعوا قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ قال يا رسول الله ما قال الا متخوفا من السيف. قال وكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه يا اسامه؟ قال يا رسول الله ما قال الا متخوفا من السيف. قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ يعني هو ايه؟ هو النبي مبعوث قدامك، اللي قدامك ده مبعوث ليه؟ عشان الناس تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، وقد قالها. فواحد يقول لك ايه؟ ما هو قالها متخوفا من السيف، سيبه سيبه، أنا لم أمر بأن أشق على صدور الناس، لو قالها خلاص سيبه، يثبت له عصمة المال والدم، ثم إذا جاء بناقض ينقض، لكن دخل في الإسلام، كده دخل. مش كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الله عز وجل أو يضحك الله عز وجل لأناس يدخلون الجنة في السلاسل. واحد بيدخل الجنة في السلاسل، يعني سبب الأسر دخل الإسلام، إيه السبب؟ قاتل المسلمين، فظهروا عليه، فأسروه ولم يقتلوه. فلما تعرف على الإسلام، وجدوا دين حق فأسلم. مش كده دايماً إحنا بنقول إيه؟ هداية الحق الخلق مقدمة على قتل الخلق. انت المفروض تهدي الخلق، بس لو قتلوك تقاتلهم، ان لم يندفعوا الا بالقتل قتلتهم، لكن حتى الامر بالقتال لا يعني القتل. النقطة دي مهمة جدا يا اخوانا، لان بيكثر فيها جدا العك عدم التفريق يعني. طيب سيدنا معاوية من نقطة الشمال الأفريقي دي استتبت له بقائدين زي عقبة بن نافع وابن دينار وتأسيس المدن المنفصلة، لكن هو يعني ارتأى أن وجود القسطنطينية كعاصمة شرقية لبيزنطة أو الروم ده لا يستقيم، وخد منهم كل الجزر. يعني لو في حابين يعني في سيدنا معاوية كان دخل قبرص سنة 28 هجري، خد رودس 52، خد أرواد وخيوس، يعني ما فيش معظم الجزر المهمة القوية خدها سيدنا معاوية، سواء هو أمير أو هو خليفة، وهو معظم هو خليفة خد معظم الأراضي، بل هو اللي شجع سيدنا عثمان بن عفان على غزو البحر في خلافته، لأن سيدنا عمر بن الخطاب كان قال له لا أنا مش عايز أغزو في البحر ولا أغرر بالناس، لأن المسلمين مش أهل بحر، فالروم هيقتلوهم، فأنا ليه أغرر بهم في البحر لما يبقى لينا سلاح قوي وكذا. سيدنا معاوية عمل ده خلاص، وهو امير تحت عثمان بن عفان وهو خليفه، عمل اسطول محترم جدا وقوي، لكن هو برضه ما زالت فكره ان هو ايه استئصال وجود الروم من المنطقه خالص. ليه؟ انه قاعدين هيهاجموه، يعني هيهاجموه، فعمل ايه؟ انه كانوا كل شويه هاجموا الجزر وبتاع، فراح قال ايه؟ لا، فضرب حصار طويل على القسطنطينيه. فهو عام الحصار الاول عام 49 هجري، عام 49 هجري يعني بعد خلافته 8 سنين ضرب حصار طويل على القسطنطينية. ولما الموضوع طول شوية أرسل جيش مدد على رأسه يزيد بن معاوية ابن سيدنا معاوية، اللي هو الخليفة المشكل جدا اللي عمل لنا مشاكل جدا داخل التاريخ الإسلامي، هيحصل معظم المصايب في خلافته هو. لكن أرسل وراء جيش، الجيش ده اللي هو فيه كان سيدنا أبو أيوب الأنصاري، عشان كده المسجد السلطان ايوب اللي موجود حاليا في تركيا ساعتها كان ده كله جوه ارض الروم. فهم قال لهم سيدنا ابو ايوب قال لهم لو انا مت معاكم في السفينه قبل ما نوصل ارض الروم، وكان سنه حاجه 90 سنه، قال لهم ادفنوني في اعمق نقطه في ديار الروم، لان الانسان بيغفر لي بقدر بعده عن ارض مولده في الدفن، وشرف لي ان يدفن في ارض فيها جهاد وكذا وبتاع. وهو خرج بهذه النيه، فسيدنا ابو ايوب فعلا مات على السفينه، قعد عده ايام 7 ايام ولا حاجه في الميه لا يجدون الارض، ثم لما وصلوا جثته لم تتغير، ودي من كرامات الشهداء يعني، وان كان لا يوجد فيها نص لكن من النصوص المتواتره عند الامه ان يعني جثث الشهداء اللي المقطوع منه جثث الانبياء لا تاكلها الارض، لكن الشهداء ده بالمرء المشاهد المستقرا يعني ده شيء موجود من قديم حتى الان حتى الان، بل انا شخصيا اعرف حاجات كده يعني الناس قتلت في السنوات الماضيه في امور وبعد سنه مثلا من دفنه او سنتين يحفروها يدفن واحد جنبه لو سليم زي ما هو، وده طبيا مستحيل واحد من اربع سنين ولسه حد لازم هو ففي كتير كده. بل اغرب تقرير لما امريكا هجمت افغانستان في 2001 فمؤسسه الصحه العالميه كان بتقول ان احنا كنا بنعرف جثث تحالف الشمال من جثث طالبان، جثث تحالف الشمال الشيعة اللي هم كانوا موالين لامريكا في الغزو وجثث طالبان، قالوا كنا بنسيق الجثث بنيجي عند مكان القصف من شهر الجثث موجوده، فجثث طالبان سليمه ريحتها طيبه ولم تتعف شهر. جريده الاهرام المصريه هو ده الغريب، انا مش بقص القصه عشان الخبر، انا ساعتها اللي هو يا لهوي هم امنوا يعني اللي هو ايه في الاهرام، انا ممكن اجيب لك تاريخ لان انا محتفظ بهذه القصصات خلاص اللي هو خبر اللي هو مزعج جدا يعني، لانه هو طبعا يبدو ان هو يعني محدش راجع ولا حاجه، هو نقل عن موقع منظمه الصحه، فمنظمه الصحه قال لك والله احنا في ظاهره مش فاهمينها، احنا قلنا لهم احنا ايه احنا فاهمينها يعني لا احنا عارفين اصل دول كفاره فندم ودول مسلمين، فالموضوع يعني ما خلاص، والا طبعا موضوع متواتر معروف في الامه ان هو في ناس بيموتوا بعد سنوات سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري ابوه قتل في احد، فسيدنا جابر كان صغير وترك لي ابوه 9 بنات اخواته فهو يرعاهم وابوه قتل وبتاع، فالراجل حزين فقعد بيبكي بعد الغزو، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال تبكي عبد الله يعني تبكي اباك؟ فقال نعم يا رسول الله، قال هل اخبرك بما فعل الله بابيك؟ اقول لك عشان ترضى يعني، فقال نعم، قال لم يكلم الله عز وجل بشرا او انسانا او رجلا كفاحا بغير حجاب، يعني الله عز وجل لم يكلم انسانا بغير حجاب خلاص، قال وكلم الله عز وجل أباك كفاحا خلاص، قال عبدي تمنى علي، فقال يا رب أعود فأقتل في سبيلك أرجع تاني، فقال لا بل سبق منا القول أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب طب بلغ عني قل لهم بس أنا في إيه، فأنزل الله عز وجل ده في أسباب النزول لو رجعوا كتاب تنزيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، دي نزلت في أصحاب سيدنا عبد الله اللي قتل في أحد وحمزة وغيره. فسيدنا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم منهم سيدنا حمزة ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار 70 اللي قتلوا في أحد، فدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل أحد، جبل أحد الحتة اللي السيل لما ينزل المية تجتاحها في المسيل دفنوا فيه، ففي خلافة معاوية بن أبي سفيان يعني احنا بنتكلم بعد 41 هجري أحد في عام كام 3 هجري، فمن 3 ل 41 يعني هم بعد تقريبا كان في اول مستهل خلافه سيدنا معاويه، فكان بعد وفاته ب 47 سنه، فجي واحد جري لسيدنا جابر قال له السيل كشف قبور احد، جاي له ليه؟ قال له فاذا اردت ان تنظر الى اباك، واحد ابوه ميت لسنين وعايز يشوفه، فطبعا ما يقدرش يكشف القبر، فقال له القبر اتكشف والناس هتدفنهم هياخدوهم يدفنوهم تاني خلاص، فقال له لو عايز تشوفه شوف سيدنا جابر في وده في الصحيح عن سيدنا جابر، فراح لحقه شافه قبل ما يدفنوه تاني، فقال فوجدته كما هو الا شعرات شابت في لحيته لانه حي، قال وجرحه يسغب يعني حد جرحه دمه نزل يعني طبعا ما فيش حد بيموت يبقى في دم خلاص، فقالوا نقل ودفن، وده مرئي طبعا في سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب في خلافة في الأمويين لما عملوا توسع في المدينة المنورة فأدخلوا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجر عائشة يعني في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجر عائشة في الحجرة، وبعد كده أبو بكر لما توفي دفن في الحجرة، ولما عمر بن الخطاب توفي دفن في الحجرة على هيئة الأصابع النبي أبو بكر عمر، ففي العهد الأموي دخلوا في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة في خلافة عبد الوليد بن عبد الملك، فدخلوا الحجرة في التوسع داخل المسجد، فالفعلة العمال كانوا حوالين القبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بيحفروا عشان يحيز القبر ويتوسعوا. فواحد من الناس طبعا الناس جت لبشت ليه وهم بيحفروا فهو بيضرب ليه دم فتوقف ايه خشوا ان تكون جثه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمال جه فكان حد من الصحابه عايش فبص الرجل وخبطوا برجل واحد باينه يا اما ابو بكر يا اما النبي يا اما فاللي جه من عمر من اولاد عمر بن الخطاب فقال عمر دي رجله هو فيعني دفن وبتاع فهو ميت من سنوات ولكن جسده كما هو وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احد قال اثبت احد عليك نبي وشهيدان وصديق وشهيدان فهو شهيد فهو برضو ده مرئي متواتر ولكن ما عليهوش نص واضح يعني مفيش حد بيقول لك الارض ما بتاكلش الجو بس المرئي الواضح في كل العصور حتى العصر الحديث اللي هو اللي ايه المقابر 73 السويس مجهوم ينتجوها لا ده كثير لا ده كثير مرئي مشاهد لا يخطئ احد في 73 انا والدي حارب في 73 اخبرني عن حاجات كتير كده اللي هو ناس حد يكون دفنوه في بدايه المعارك ويرجع ويلاقوه سليم يعني المفروض يتعفر خلاص لانه ما فيش 3 ايام المفروض ينتفخ وخلاص فهو ده مرئي مشاهد لا ينكره احد ودي من المبشرات في الدنيا اللي هي فكره ايه يعني اللي هو يعني مش مصدق طب من باب المبشرات يعني اللي هو ايه اهو ولا مش لازم شهيد بس أنا الصراحة ما في مشكلة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله قال إذن شهداء أمتي قليل مين يا مولانا الشهداء تاني طبعا دي معمول فيها منظومة نظم فيها المذاهب الأربعة منظومة الشهداء بيوصلوا أحيانا 70 واحد فالمبطون والحريق والغريق والميت تحت الردم والميت بالجمع والمظلوم والمنكر على أولياء الأمور الجور المقتول في الأمر المعروف النهى عن المنكر والخارج على اللي هو بيسعى اللي بيسعى على أهلي في رزق الحلال يطلب يعني أنت طالع راح الشغل تطلب رزق حلال عشان مراتك وعيالك فهو في سبيل الله يعني لو مات يأخذ أجر شهيد والميت على فراشه يتمنى الغزو ولا يقدر كتير جدا خلاص الميت بيجامع لواحدة حامل وماتت في ابنها في بطنها عيل هي تاخد اجر شهيد ولكن اجر شهيد لكن ما تجيش عليها سيمة الشهداء يوم القيامة والا سيمة الشهيد ان هو يبعث الدم يسقط دم يعني دم الجرح جرح مجروح اللون الدم والريح ريح المسك وعليهم سيمة الشهداء لان الشهداء بيتعاملوا معاملة خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعث الناس في المحشر فالشهداء يروحوا ناحية الجنة حين ما فتستوقفهم ملائكة الأبواب فقولهم الناس في الحساب لا تروح تحاسبوا الأول وتيجوا هنا يعني الأول في إجراء لسه فقولوا فعلاما نحاسب وكانت سيوفنا على عواتقنا يعني احنا هنحاسب عليه أصلا كنا مش معين حاجة خلاص فتفتح لهم الجنة فيقيلوا في الجنة 40,000 سنة والناس في الحساب اللي هو لما تخلصوا بقى هو من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد في عند الله ست خصال ما هو يغفر له بأول قطرة من الدم ويؤمن من فتنة القبر ويجرى عليه عمل الدنيا هو والمرابط بل المرابط في العموم الرباط يعني الرباط أجره أكبر من الجهاد طيب ففي الحصار الأول لما ضرب على القسطنطينية اللي هو الجيش بتاع سيدنا أبو الأنصاري الحصار فك ولم ينجح المسلمين بأسباب واحد القسطنطينية مشهورة جدا من أول النشأة إن هي قوية جدا الحصون عشان كده احنا الفتح هيتأخر احنا دلوقتي بنتكلم في الحصار الأول 49 هجري يعني 669 ميلادي اتفتحت 1452 محمد الفاتح 1452 من 669 كل ده المسلمين حصروها بعد اللي انا بقوله ده 5 مرات تاني حصار سيدنا معاوية الحصار الثاني وبعد كده 5 تاني مسلمة بن عبد الملك وبعد كده سيدنا هارون الرشيد وكم حصارات مذهلة وكلها صمدت بواحد بسبب الحصون الأسوار وكذا. اثنين النار الأغريقية الروم كانوا ضربوا حاجات يعني قبل الاشتعال وخد بقى من ورا السور فكرة سهول جدا وصول لا يمكن حصارها بحيث ينقطع عنها المدد تحصرها من حته وداخل لها مأكولات ومشروبات، فما فيش اي، مش هيجوع انت اللي هتجوع وتبرد وهتنشف وانت واقف وهم عادي. فالمسلمين ما وصلوش لدرجه ان هم يقدروا حصروها غير بعد شوف كام سنه، احنا بنقول 800 سنه تقريبا من اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ففكوا عنها الحصار وعادوا. 49 هجري ده كان حصل حاجه مهمه جدا هتغير جزء من مسار الخلافه الامويه، وفاة سيدنا الحسن. سيدنا الحسن توفي عام 49 هجري، هو بايع في الخلافه 41 هجري، توفي سنه 49 خلاص. فالامر صار في تساؤل ضخم جدا اللي هو ايه كده، الاتفاق اللي كان بين سيدنا معاويه وسيدنا الحسن الخلافه مش هترد لسيدنا الحسن لانه خطوف بالرغم ان هو ده كان غير متصور، لان سيدنا الحسن سيدنا معاويه أسن من سيدنا الحسن، فكان متصور ان سيدنا معاويه يتوفى في حياه الحسن عشان كده، وده ثابت تاريخا من غير تحطط، بس مش عارفين مين يعني. حتى سيدنا الحسن نفسه قال يعني من لا تاخذوا احد بظلم، ان سيدنا الحسن سم ادس عليه السم يعني، وسيدنا عبد الله بن عمر برضه، بس عبد الله بن عمر احنا عارفين ان قتله الحجاج بن يوسف زق عليه حد يعني جرحه بحربه مسمومه. سيدنا طلحه بن عبيد الله قتل مروان بن الحكم، يعني احنا عندنا في ناس معينين كده احنا عارفين ده فلان قتل ده خلاص. سيدنا حسن مش عارفين ظلت نعم، لا الحجاج كان سفاح، سيدنا الحجاج كان بيقول لو ادركت عبد الله بن مسعود لقتلته، واقسم ان يقتل عبد الله بن عمر وقتله، بس هو كان متصور انه يقتله سيف، لكن كان لا يستطيع لان عبد الله كان علاقته بعبد الملك الموران كويسه، وكان عبد الله بن عمر كذا مره الناس عرضت عليه الخلافه ورفضها، فعبد الملك بن عمران بعت رساله شتم فيها الحجاج وعني يعني قال له لا تقلب علينا الناس، لان عبد الله بن عمر يعني لا ده مش راضي اصلا يخرج وبتاع، فانت لو ده تعرضت ليه خلاص. لكن عبد الله بن عمر يعني ساب لنا رساله قيمه جدا في الاخر، قال ايه لا وددنا ان قتلنا الفئه التي خرجت فينا، يقصد الحجاج، كان بيقول لو انا رجعت كنت حاربته وده حاجه جميله جدا اللي هو ليه، لانه صبروا عليه في الاخر خلى الامور استفحلت جدا. الحجاج بن يوسف قتل انفس يعني قتل 100,000 نفس. لو وددنا ان قتلنا الفئه التي خرجت فينا، يقصد الحجاج بن يوسف خلاص. هو الناس اللي ما بتحبش المذهب ده يقول لك ايه، يقول لك بس هو قال كده هو مات، لكن هو طول حياته ما هو جرب اهو مذهبه كله في الاخر قال ايه، قال انا لو يا ريت كنت لو انا لحقت تاني كنت حاربته خلاص، لانه فعل ما فعل يعني. الحجاج بن يوسف يعني ما سابش حد صالح الا ما قتل سيدنا سعيد بن جبير وناس كثيره يعني. خلاص عبد الله بن الزبير وغيره، عبد الله بن الزبير قتل وهو خليفه مبايع، دي حاجه مهمه جدا ان هو هيجي في وقت من اوائل الخليفه المبايع هو عبد الله بن الزبير، هيقعد 9 سنين تقريبا خليفه مبايع، فلما قتل هم قتلوا خليفه مبايع صحيح البيع، لكن ده اللي حصل يعني. طيب سيدنا معاوية الفترة من بعد وفاة سيدنا الحسن هيبدأ واضح جدا من الأدبيات اللي وصلنا وكذا إنه هو هيبدأ يحشد الناس ناحية أنه يبايع ليزيد بن معاوية في حياته، فيبدأ يبعت رسائل، بس هو هيبدأ بخطوة ذكية شوية، هيبعت رسائل لأهل الحجاز وأهل المدينة يقول لهم أنا خايف أن المسلمين يختلفوا من بعد وقد الحسن توفي وكذا، فأنا عايز الناس تبايع لواحد وانا حي بحيث الناس تامن الخلاف ولا يقع قتال وكذا وبتاع، فالناس هيقولوا اه والله امر حسن وكويس وبتاع، بس مش هيقول لهم هو مين، انا هقول لهم ايه تجتمع على واحد وبايع وانا عايش، فالناس هيقولوا اه قد فعل ذلك قبله سيدنا ابو بكر الصديق وغيره، فهيقول لك ايه، هيقولوا اه نبايع لاحد على عشان الناس ما تختلفش. سيدنا معاويه كان كبر في السن، كان تقريبا حاجه و70 سنه خلاص، هيوافقوا على المبدأ، فيقول لهم طب هو يزيد بن معاوية يعني، فالناس كلها ترفض أهل الحجاز الأساسيين، فيستميل جميع الأطراف ولن يتبقى إلا 4 أنفس هم الوحيدين اللي بيقولوا لا، الباقي كله وافق في الآخر، حتى القبائل حتى الرؤوس الكبيرة زي سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وكلهم قالوا لا خلاص تمام والأمور استتبت، لأن سيدنا معاوية في عصره الوضع مستتب جدا مستقر، القتال للخارج مش في الداخل، كل الأطراف اللي كانت متحاربة أيام سيدنا علي كلها منضوية تحت الجيوش وبتحارب في الفتوح، فالأمور إيه كويسة، فالناس هيقولك آه لو نكملنا كده كويس مع المؤاخذات اللي باخدوه على سيدنا معاوية، فلو جه حد تاني خلاص يرى ما غير ما يرى، فكان التصور ده العام. لما سمى يزيد بن معاوية لا، فعندنا عبد الله بن الزبير قال لا، سيدنا الحسن سيدنا الحسين ابن علي طبعا الحسن كان متوفي، سيدنا الحسين لا، عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق قال لا، مين تاني مشهور، في حد تاني، في حد رابع سيدنا الحسين، سيدنا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله وعبد الرحمن بن ابي بكر الصديق. دول الاربعه، الاربع اسماء اللي يعني الناس ممكن يشوفوا هم هيقولوا ايه ويقولوا، هم الاربعه اللي قالوا نحن لا نبايع لرجل وهو عايش. فلما استكثر عليهم سيدنا معاويه ساب الشام ونزل الحجاز يكلمهم ويجمع البيع للناس ليزيد وتستتب له الامور، فتحركوا سابوها له وراحوا مكه يعني عشان ما يجتمعوش معاه واحد وكذا. ثم بعد ذلك ارسل مروان بن الحكم ايه خلاص، لانه معظم الناس كانت خلاص قابله لهذه الفكره ان هو هيبايع وهو عايش، يعني هو في خليفه عايش وبايع لخليفه عايش وابنه بقى مع وجود بقى خلفيه القتال الخلاف والقتال اللي كان قبل تقول للخلافه لسيدنا معاويه، هيحصل موقف اللي هو الموقف الاساسي اللي هو يبين ان الناس فاهمه الامور هتقول الى ايه. ان مروان بن الحكم خطب في المدينه وكان عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق موجود، فقال ان امير المؤمنين معاويه يعني نظر في احوال المسلمين فوجد يعني انما يصلحهم وكذا ان يجتمعوا على رجل، فنظر في الناس فيعني اختار لكم يزيد بن معاويه حاجه زي كده. فعبد الرحمن بن ابو بكر الصديق فقام له على رؤوس الناس وقال له كذبت وكذب كذبت لعمر الله وكذب معاويه، ما الخير اردتم لامه محمد ولكن اردتموها هرقليه، كلما هلك هرقل قام هرقل. انتوا عايزين اخليهم ملك وراثي. فتتبعوا الجند كانوا يقبضوا عليه، فدخل حجر عائشه يعني دخل اوضتها اللي هي بيت اوضه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ايه يعني البيوت امتنعوا يعني قالوا له ايه يعني ما مش مش هو السيده عائشه موجوده، فقام جه من ورا الباب شتمه وبتاع وقال له انا مش هسيبك يعني انا مش هسيبك غير ان انت نزل في القران اللي هو الذي قال لا ولديه اف لكم تعيداني، فقال له ده نزلت فيك. فالسيده عائشه من وراء الباب قالت لا والله كذبت ما نزل فينا يعني قال ابو بكر الصديق شيء من القران مثل هذا ولكن نزلت فيك وفي ابيك او نزلت في ابيك. فسكت ومشي خلاص. فوضح كده ان الامور ايه كده في ايه واضح ان كل الناس رحل السكه اللي هو خلاص هيبايع ليزيد بن معاويه، واضح ان اللي بيقول لا بيقول لا ليه انها تقول وراثيه وقد قالك. كلام واضح يعني ايه هو فعلا ده حصل ده حصل. السؤال ساعتها وقت ده يزيد هل سيدنا معاويه فعلا كان شايف جديد؟ لا مش هنا سؤال، اللي هي سؤال اللي هي الجدارة بالحكم ايه. انا بيت الخلافه وانا امير خلاص، والانسان لا يرى اصلح في عينه من ابنائه، يعني انا شايف ابني حاجه عظيمه جدا خلاص. اثنين ان انت مدام قريب من بيت الخلافه، يعني مثلا حمله المدد الاخرى لحصار القسطنطينيه الاول كان مين امير الجيش؟ يزيد بن معاويه. مين امير الحج؟ يزيد بن معاويه خلاص. فهي فكره ايه هو كان فصيح وشاعر، يعني يقول لك اختتم الملوك بشاعر وانتهوا بشاعر، يقصد اللي يقصدون الملك الملك الاول امرؤ القيس ويقصدون الملك الاخير يزيد بن معاويه. فالراجل يجتمع فيه شعر ونسب ونشأ في خشن، يعني هو نشأ في البادية بعيد عن القصور وكذا، وإن كان بعد كده التحق بيهم في الشام وراجل مجاهد وحارب كذا مرة وغزا البحر وفتح يعني حصار القسطنطينية وسيدنا معاوية نفسه لما تولى الخلافة لم يتبلها على مبدأ الأفضلية، مش مين أفضل، وإلا كان كثير من الصحابة سيدنا سعد بن وقاص وعبد الله بن عمر أسبق وأفضل منه، لكن تولاها على القدرة، انا قادر يعني احكم امور المسلمين واسيرها تسيير حسن ويستمر الغزو والقتال وكذا وبتاع. فخلاص الناس اتفقت على كده فهو قال على نفس الطريقه ليه، بدل ما الناس يقعدوا يختلفوا مين الحاكم ومش انا هوحد هخلي الامور كما هي خلاص. وده طبعا احنا بنقول بشكل واضح جدا انه ده كان خطا، خطا واضح. ليه؟ لو رد الامر الى الامه مره اخرى لكان اهدى سبيل، كان حسم المادة الأولى خلاص القتال ده كان وقع وهيبقى ذاكرة حاجة تاريخية، واثنين الأمة تنظر فترى من يناسبها في الدين والقتال والوجاهة وكذا، وكان ده أهدى سبيل للمسلمين، لكن لم يحدث. الشيخ يزيد سفير لا، ما عبد الرحمن محمد بن الحنفية لما جه يخرجوا على يزيد بن معاوية فقالوا محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب بس من الحنفية مش سيدة فاطمة يعني، فحتى يقول كان ينسب لأمه من بني حنيفة كان يقول محمد ابن الحنفية يقصدون يعني مش من فاطمة الزهراء، فقالوا له ده بيشرب خمرة وبيزني وبتاع، فقال لهم يا إما أنتوا شفتوه يا إما بتكذبوا، فيجيبوا شهود يا إما أنتوا كنتوا بتشربوا معه، تعرفت منين؟ قال لك اصل في شهود شافوه فين؟ لو شوف جبت شهود مقيم عليه الحد ولو هو خليفه القاضي يشهد ما شافوهوش يبقى انت بتكذب، يا اما يبقى كنت بتزني وبتشربوا شو وبتقعدوا مع بعض فانا اخدكم كلكم مع بعض. هو ده محمد بن الحنفيه ابن سيدنا علي مباشره قال لهم لا. ليه؟ لان في الاسلام الامور لا تتم هكذا. يقول لك الخليفه ده اصلا هو بيشرب خمر، يشربها ايه قدام الناس؟ طب في شهود. واحد يقول لك يعني لو في شهود ايه اللي هيحصل؟ يا مولانا بعض امراء المسلمين في عهد عمر بن الخطاب زي المغيره بن شعبه شهد عليه بالزنا، لولا ان الرابع شهادته كان غير الثلاثه الاولين كان هيجلد في الزنا عادي، بل كان هيرجم لانه محصن. فالشاهد ان هو المساله لا كان يقدر ينفع كده، بس هو القصد ايه؟ قال لهم لا، يا اما انتوا بتكذبوا يا اما انتوا شركاء. فالكلام اللي هي فكره ايه اللي هو اصل هو كان كذا. اما الرجل فيعني بوضع بشكل سهل جدا ان هو ليس كفء لهذا المنصب، وكان كثير جدا من المسلمين اولى بالمنصب ده منه. عبد الله بن الزبير اولى بالمنصب منه، سيدنا عبد الله بن عمر اولى بالمنصب منه. ليه؟ مولانا وسيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر دعك سيدنا الحسين من ناحيه السن اقل سن اقل خبره من عبد الله بن عمر، شاهد من الشاهد الشاهد الاول الامر الاول وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، يعني من ناحيه الافضليه لا يتقدم احد عبد الله بن عمر خلاص. لا سيدنا معاويه، سيدنا علي معاويه كان ملك، ملك يعني قد خبر الناس فعارف كيف تستمال الناس والقبائل والاموال والعلاقات والمصاهره. ده سيدنا معاويه يضرب المثل بيه في الذكاء وفي الحلم. لا هو دي الحاجه الاساسيه اللي بيعرف يعملها ان هو ايه كيف يستميل الناس، لا بالرغب والرهب عادي يعني ينفع خلاص. طيب وقت كده سيدنا معاويه استملها فعلا علشان يقيم ملك بينه ولا هو كان عايز يبيع ابنه؟ وضع بكلام شاهد واضح جدا، انا مالك دلوقتي ومش عايز الامور تخرج عن السيطره، فدي في واحد شايفه انا ينفع وامير وملك ومقاتل وبتاع هاخده خليه ملك والناس رضى خلاص. ايه دي الفكره؟ احنا بنقول ده صح بنقول لا مش صح طبعا لان الرضا ما يكونش ايه بيسموها احيانا شبهه الغصب. يعني ايه؟ انت خليفة بتجمع على نفسك بيعة وانت امير، دي بيعة حرة؟ لما تكون زي ما انت تكون رئيس جمهورية وتعمل استفتاء وانت رئيس جمهورية وامن الدولة بتاعك معاك ومفيش رقابة لا قضائية ولا دولية وتقول لي هبص انا اعملها واطلع كسبان، طب ما انت ما انت يعني انا مش بقول ان هو هيكذب ولا بتاع لك، بس هو في الوقت ده استمال جميع الناس بالرغب او الرهب، يعني الرغب في اموال والدنيا رخاء والامور مستقره فلين غير الاستقرار ده، وبالرهب هو خليفه ممكن مع جيشه وقدرته، فده مش بايع باراده حره خلاص. وان كان شوف اللي احنا بنقوله ده من ناحيه ايه، من ناحيه قيميه اخلاقيه، مثلا ابن خلدون المؤرخ الكبير يقول احسن حاجه عملها سيدنا معاويه ان جاب يزيد، يقول ليه؟ وحتى لا يختلف الناس ولا يتقاتل وبتاع بيت الأموي معهم العصبية والشوكة والسلطة وبتاع فالأمور هتمشي معهم مظبوط. ابن خلدون قال كده، وأنا شايف إن اللي قاله ابن خلدون برضو غلط يعني عادي. ليه؟ لأنه هو بيقول ابن خلدون عايز يقول إيه؟ إن الأمور لا تسير إلا بهذه الطريقة، يعني الواقع بيشهد إن اللي معاه الجيش واللي معاه الفلوس ومعاه بيت المال ومعاه القيادات وهو أبوه اللي مولي أمرائهم كلهم وعمامه يعني يزيد من أبيه ماسك العراق، ده اخو سيدنا معاويه، واخواته التانية وفي حد من اخواته اولاد عمامه ماسكين مصر ومش ومعاهم الفلوس ومعاهم الجيش، هو لقى الناس ليهم اخر 20 سنه خلافه معاويه، وقبل 20 سنه 20 22 سنه كان امير الشام. فابن خلدون بالنظر عشان نظريه العصبيه بتاعت اللي هي العصبيه الخشنه اللي هي بيقام عليها الملك، قال هم كان لازم يحكموا، لازم يحكموا خلاص. احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول المحاولة كانت تستحق البذل، ان هو ايه ان ترد يرد الامر للامه مره اخرى. ما انا بقول لك ابن ابن خلدون بيقول ايه؟ ما المذاهب بتقول ده من ناحيه، بتقول ده من ناحيه واقعيه، بيقول لك تقع فتنه ولا نتحمل حكم المفضول مع وجود الفاضل. هم الناس اصلا قبلوا الصحابه، هم بيستمدوا المقوله بتاعه الفقهاء بيقولوها ليه؟ بيقول الصحابه قبلوا بيعه الحسن لسيدنا معاويه والحسن افضل من سيدنا معاويه، خلاص يعني الحسن احنا بنقول مقطوع بيه ان هو اهل الجنه بل سيد شباب اهل الجنه خلاص وسيد سعد بن وقاص موجود عبد الله بن عمر موجود طب ليه الصحابه بقى قالوا والله هو من الملك والقدره والحكم وبتاع ماشي بس ده زي قول في معاويه ولو قال في يزيد بن معاويه يعني هو لو جمعهم على حد تاني عارفه لو جمعهم على مروان بن الحكم كان اهدى شويه ليه مروان شيخ قريش وراجل كبير في السن يعني حتى ده كان هيبقى اوزن المقصد الشرعي اصلا ما هو من ناحيه ما هو المقصد ده من ناحيه اللي هو فكره التحقق الفتنه وبتاع واحنا بنقول كنت تجيب حد تاني املك من ده واقوى من ده وارضى للناس لكن اللي حصل ان ده ما حصلش لكن هم الفقهاء بيقولوا يعني هو ملمح من ناحيه ايه اللي بيقولوا الفقهاء وابن خلدون ملمح واقعي يعني بيقول لك سيبك من الافضل المفضول اهو تولى في خلافه الفاضل والصحابه قاعدين وقبله ليه تحقق بيه الغزو والجهاد والاستقرار وعدم القتال وبتاع فالامر حسن فاحنا بنقول امر حسن بس في حاله معاويه يعني معاويه بن سفيان لما تنازل ليه لسيدنا الحسن كان بيبقى ملك ليه 25 سنه ملك ما عشان كده انا بقول ايه انا قلت ايه باشمهندس انا بقول ايه في الاول بقول ان ده يبدو استاذ كو يعني ده الوضع الراهن بس لو احنا ثبتنا الوضع الراهن في كثير جدا من احكام الاسلام خلاص بل المذهب الاخر في مقابل ده مين سيدنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كان الامور ممكن تستقر قاتل حتى على الحق سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا الحسين فاحنا بنقول ايه وان كان التانيين ليهم وجهه وبتاع فبنقول ايه عبد الله بن عمر هو بيموت ما جرب الراي الاول بعد كده قال ايه قال لا تصدق الراجل ده لو كنا حاربناه كان الامور احسن من كده مين حاربه عبد الله بن الزبير سيدنا عبد الله بن عمر وقف على جثه سيدنا عبد الله بن الزبير لما قتل وصلب في مكه فقال والله أمة أنت شرها لأمة خير والله أما والله لقد نهيتك أما والله وقد نهيتك أما والله وقد نهيتك وكان ينهى عن القتال وإنك لكن يعني وإني أشهد أنك كنت صواما قواما وإن أمة أنت شرها لأمة خير فعبد الله بن الزبير قاتل وبوع بالخلافة وهو كان أأمر وأفقه وأعظم من كل من جاء بعد معاوية بن سفيان يعني ممكن نقول لا معاوية لو قرن معاوية عبد الله بن الزبير لا معاوية أملك وأخبر وكذا حتى عبد الله بن الزبير نفسه لما حوصر ونظر إلى جبل أبي قبيس فقال إيه قال والله لو وددنا أن متعنا بأمير المؤمنين يقصد معاوية بن سفيان ما دام أبو قبيس ليه لما رأى من بعده يعني إيه أما معاوية كان في الحلم والحكمة والغزو وكان إيه راضي كل الناس يعني آل البيت مرضيهم غزو بيغزو لين وبتعرف ايه يعني الراجل محقق كان معادله صعبه جدا فالناس كانت قابله بيه بل مش الناس بس ده صحابه بل مش اي صحابه سعد بن ابي وقاص والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير كل ده كان يعني يقر له بهذا لكن احنا بنقول اما الامر مع يزيد لا يختلف ثم وكان قدر الله قدرا مقدورا يعني ده اللي حصل لكن احنا من باب ان احنا بنستفاد لنفسنا بقى بنقول ايه في ناس قالت ان الامر كان افضل احسن كذا كذا كذا واحنا بنقول ايه وفي راي تاني كان بيقول ان احقاق الحق اولى من استقرار في الوضع الراهن احنا انا دلوقتي بعقلي اللي معايا ده بقول ان المحاوله التانيه تستحق البذل ان هو ايه يعني يحقق الحق يعني الغرب اكتر حاجه نجح فيها الغرب عن المسلمين ايه الوصول لفلسفه سياسيه متزنه نوصل في الاخر لطريقه ما ان هذه الامه يتولاها اعقلها وارشدها واكفاها لحين اللي ما قدرناش نعمله ابدا احنا من بعد الخلافه الراشده احنا مش قادرين نعمل ده ملك بيورث ملك طب افرض الملك ده فلان افرض الملك ابنه طلع عيل صغير ولا غير عاقل ولا في ناس في الامه احكم واعدل واكثر فافسدوا على المسلمين فلسفه الحكم دائما والامور هتسوء بعد كده في عهد بني العباس وهتسوء سوئين في العصر العباسي الثالث والرابع وهتبقى تخرب طين بعد كده اهم العثمانيين وحاجه طين يعني خلاص فاحنا بنقول لا كان يعني محاوله احقاق الحق الوصول لفلسفه فلسفة الحكم أهدى سبيل كانت يعني تستحق المخاطرة. سيدنا علي لما قالوا له أنت هتقتل في العراق لما جه آخر واحد مسك ركبة سيدنا علي مسك حصان بتاعه قال له إيه؟ قال له عزمت عليك ألا تخرج العراق. سيدنا كعب الأحبار أو مش فاكر يمكن عبد الله بن سلام حبر اليهودي لما أسلم واحد من أحبار اللي هو حبر يهودي وأسلم فقال مسك رجل سيدنا علي وهو في الركب قال له إيه عزمت عليك ألا تذهب إلى العراق فإنك مقتول. الكتب القديمة بتقول يعني إن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيئته كذا كذا فقال له يبدو أنه علي بن أبي طالب تقتل في العراق فقال له خلي يعني شيل امسك إيه أوعى إيدك. فقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مقتول في العراق. يعني أنت بتقوليش حاجة إيه حاجة جديدة ولم يفنيه. ليه؟ لأن إحقاق الحق يتطلب ده. ابن حزم الأندلسي في المحلة يقول إيه وكل من رأى إحقاق الحق ولو بالسيف أو كل من رأى السيف إحقاقا للحق قاتل. يعني ولو وقع مقتلة يقتل واحد ولا اثنين ولا عشر ولا أنا لقتلهم على الكفر ولا بقول إنهم مش مسلمين ولا بقول إنهم مش حقوق بس ده قتال يعني بدفعهم حتى نصل للحق أحسن بدل ما يستمر الوضع الراهن فهيجيب لنا وضع سيء جدا هيشوه جزء من الديانة. فمن قاتل من رأى السيف يعني رأى القتال إحقاقا للحق هو مين؟ علي بن أبي طالب. وكل من قرأ رأى القتال سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان كلفته عاليه ولكن على راي مين كان حد من المؤرخين يقول الحسين خرج كان فرصه ضئيله جدا ولكن كانت الامه بحاجه الى شهيد واحد يشهد ان شرعه الله اغلى من حياته وحد يقول ان هذا الامر يجب ان يتوقف. يعني مش هينفع كده ان تستمر الامر توريث. يا اخوانا دوروا على الامه مش انا بلاش انا اعرض الامر على الامه. واحد عادل وفقيه افقه منك واحسن منك مش لازم بامر القوه مش لازم القوه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد في ناس قالوا سيدنا خالد بن الوليد قالوا له لئن شئت ملأناها على ابن الخطاب خيلا ورجلا. يعني ان حربه ده خالد بقى وهيقوم له انوف وخالد ابن الوليد من المغيرة. القرآن سمى دعني ومن خلقت وحيدا الوحيد كان يعني ليه اسم الوحيد كانت قريش تطعم عام في الموسم والوليد ده يطعم عام في الموسم عدل قريش لوحده الوليد. فخالد من ناحية الشرف والنسب أعلى من عمر بن الخطاب لكن لما قالوا له كده قال فتنة وابن الخطاب مش ممكن. عمر الخطاب عشان فلسفة الحكم لم تجرح فالناس يقولوا لا عمر لم يفعل ذلك لا إيه لا الرغبة شخصية ولا الضغينة ولا بتاع ده لمصلحة المسلمين فكلهم نزلوا على قول عمر. دي فلسفة الحكم. عشان كده الناس عمر كان خطاب كان يقول الحاجة محدش يتني له كلمة. ليه؟ يقول لك أصل هو بيولي أقربه إيه اللي بيوليه؟ عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يأمر الناس بأمر جمع آل بيت وقال والله لو رفع عليك إلي أحد منكم فعل ما نهيت عنه يعني للضعف. ليه؟ عشان ما حدش يقول لك ابن الخليفه ولا بتاع. لما الراجل والقصه فيها ضعف في الاسناد لكن يعني مشهور عند اهل السير اللي هو القبطي اللي ضربوا مش ضربوا عمرو بن العاص ده ضربوا ابن سيدنا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو. فلما ضربوا قال له خذها وانا ابن الاكرمين. يقصد مين الاكرمين؟ عمرو بن العاص وعمرو بن الخطاب. فلما اشتكى عمرو بن الخطاب جاب سيدنا عمرو بن العاص قال له تيجي انت وابنك. والروايه فيها ضعف في الاسنان لكن يعني بيتولوها بيخبر يعني الناس بتقولها في سيره عمر بن الخطاب. فقال له ايه؟ قال للراجل قال له قوم اضرب عبد الله بن عمرو زي ما ضرب وتضرب عمرو بن العاص وتضربني انا. فقال له يعني وده مش مسلم اللي بيتكلمه ده. فبقول له ليه يا امير المؤمنين؟ فقال الله ما ضربك الا انه هو ابن الاكرمين. يعني هو ضربك عشان احنا يعني احنا نفوذنا ده هو اللي صور له انه ممكن يضربك وينجو. فقال له لا انا ما انت ما عملتش حاجه وعمرو بن العاص ما عملش حاجه انا اضربه هو بس. وضربه ليه؟ حتى يعدل في الناس حتى يعلم الناس ان الحق هو الذي ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر عنه قال والله لو سرقت فاطمه بنت محمد. يعني الموضوع ايه خلصان ما فيهوش. سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده مع ابنه وكثير يعني الامر قصد ان هو ده الهدي الاول لكن جرح بهذه الفعل خلاص. يعني دي الفكره الاساسيه. طيب فكده سيدنا معاويه الثلاث محاور اللي كان شغال عليهم محور واحد شمال افريقي كان ماشيين فيه كويس جدا عشان يؤمن، خد كل الجزر ثم تعبيد المغرب الأدنى والمغرب الأقصى، وده تم تقريبا في حياة سيدنا معاوية. وحصار القسطنطينية الأول والثاني، هو لما رأي الحصار بتاع 49 ده ما نفعش سنة 54 يعني قبل وفاته بست سنوات، ثم ضرب الحصار مرة أخرى وأطول. الحصار ده استمر 7 سنوات أو 6 سنوات يعني لغاية آخر حياته، حصره من سنة 54 لغاية 60 هجري. ايه السبب؟ لانه كان محور القسطنطينية ده محور خطير جدا، ثم الفتوح في ناحية اسيا كان فيها المعضلة بتاعت ايه؟ الخوارج في العراق، فكانوا مضايقينه فبيحاربهم شوية، واهل العراق خلاص، وان كان برضو ايه يعني كان بذل جهد في استتباب الاراضي التي فتحها المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان. يعني كل الاراضي اللي اتفتحت ايام لكن ما حصلش فيها توسع ضخم، هيحصل توسع ضخم جدا في عهد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان والوليد وسليمان يكاد يكون معظم الفتوح العظيمة جدا في ناحية اسيا كلها تمت في خلافتهم، وده هيأتي لاحقا يعني. طيب اكمل 6:30 و5. طيب في حاجة ممكن نقولها قبل ما نختم، لو حد عايز يشتغل معانا بكتاب كتابين بالتوازي مهم جدا، نصيحة كل اللي احنا يعني مثلا احنا النهاردة مثلا قلنا حاجة بسيطة كده كمقدمة، وبعد كده خلصنا مثلا انتهينا من خلافة معاوية، طولنا فيها ليه؟ ان اول حاجة ان هي 20 سنة من اصل 91 سنة، فحاجة مهمة ان هي فترة تأسيسية، كل الحاجات بعد كده في محاور كبيرة جدا هتبقى قائمة بسبب على اللي حصل في خلافة سيدنا معاوية. كتاب تاريخ الدولة الأموية اللي هو ده بتاع محمد سهيل طقوش، كتاب صغير طبعة ايه؟ موجود بي دي اف، وموجود على اي حد معاه فلاشة ممكن ياخد الحاجة دلوقتي خلاص، اللي هو الفولدر اللي بتاع اللي هو أسطوانة التاريخ النهائي، عليها كل الأطالس اللي راجعينها، عليها كتب محمد سهيل طقوش كلها، عليها كل المشجرات والجداول اللي احنا عايزين حضراتكم تشوفوها، سواء مشجرات نسبية زي كده، أسماء الخلفاء، فترة خلافاتهم، كل ده، الدولة الأموية كلها، الدولة العباسية كلها وغيرهم خلاص. تاريخ الدولة الأموية بتاع محمد سهيل طقوش ده كتاب، وكتاب صغير مش كبير يعني، أنا أظنه 200 صفحة ولا حاجة يعني بسيط يعني. وأطلس تاريخ الدولة الأموية بتاع المغلوس ممتاز، أطلس المغلوس كلها رائعة، وموجودة طبعا في الملفات اللي معانا هنا البي دي اف، وموجود لو حد كتب أطلس تاريخ الدولة الأموية المغلوس هيجيله رابط وينزله، معظمهم مرفوع على المكتبة الوقفية. لو حد بعد كده حابب يتوسع شوية معانا في الفتوحات، فتوحات فيها تفاصيل لطيفة، فلحد عايز يشوفها في أطلس الفتوحات الإسلامية بتاع أحمد عادل كمال، فيها توسع ممتاز جدا في الفتوح، اللي هو ميزته أنه أطلس، أطلس يعني تتبع الفتوح عن أطلس، إيه الأسباب الجغرافية والاستراتيجية اللي خلت الفتوح الإسلامية تاخد هذا المنح. أحمد عادل كمال، أحمد عادل كمال أطلس الفتوحات، أطلس الفتوحات الإسلامية، للأسف مش موجود عربي على الشبكة، اللي مرفوع بي دي اف الأردو، النسخة الأردو، اللي موجود ورقي موجود يمكن غالي شوية، موجود في دار السلام، طبعا دار السلام بتوزع كل اللي احنا قلنا ده، بتوزع مطبوعات دار النفايس اللي هو تاريخ الدولة الأموية بتاع محمد سهيل طقوش، وبتوزع مطبوعات العبيكان اللي هي أطلس تاريخ الدولة الأموية، وبتوزع أطلس أحمد عادل كمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم.